ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة، لازلنا مع التوحيد وشروط لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. وقبل أن أدلف إلى هذا الموضوع أيها الإخوة، فبعض إخواني بلغني أنه بعض الإخوة ظن أن لما أنا ذهبت يوم الأحد الفائت للتحرير أن أنت تنزل كل يوم، وقال ما هو راح. لا، احنا ساعتها احنا قلنا الكلام ده في بلال، وقلنا الكلام ده هنا، وقلنا الكلام ده في حلوان، مش كده؟ قلنا ننزل نكسر سواد الرجل ريثما يحكم في القضية. فتبقى انت بمثابة انسان ايه، عامل شيء كده من الرهبة، بحيث انه حب يلعب يخاف، خاف ما خافش، لان احنا علاقتنا مع الله عز وجل ما بقناش نخوف زي زمان. وخلاص احكمت القضية. عشان تبقوا عارفين بقى، المسألة دي دبرت بذكاء جدا، والناس دي من زمان ايام الملك فاروق كانوا عايزين ينصبوه وكان سنه مش جايب. عارف عملوا ايه؟ حسبوا له سنه بالهجري، السنة الهجرية. صحيح، دي حادثة واقعة مشهورة. السنة الهجرية بتفرق عن السنة الميلادية شوية، فتحسب بالهجري شوية الأيام اللي في النص دول، عملوا إيه؟ عملوا الفرق ودخلوا. فهؤلاء القوم ما نصحوا لهذه الأمة، ما نصح هؤلاء الرؤساء لشعوبهم قط منذ سنين، مش 30 سنة دول ولا ده سنين عدد، مش كده ولا أنتم مختلفين معنا؟ من سنين وهم لا ينصحون لنا. فهو خبير في الدستور ده يدخله، ولا سيما ان ده دستور كلام البشر بيكتب بالايد، بخلاف الايه، بخلاف الشريعه ونزاهتها، كل شيء فيه قطع يعني ينجز لك المساله. انما اللي كاتبه بايده ده تقول له الماده 28 يقول لك ما هو في ماده 16 مش عارف فيها ايه، بس 16 دي مش مستوفيه، يبقى يبقى لنا يقول لك لا اصل في ماده، وهتفضل تلف وتدور وراه كده، ويلف ويدور وراك، فاهم؟ فهم أحبكوها جيدا، بحيث لم يعد لها منفذا إلا أن تلغى هذه المادة. وحتى لو ألغيت هذه المادة فمش هيرجع الشيخ حازم. ليه؟ لأنه خلاص اتحكم عليك قبل ما تتلغي. هو شفيق رجع إزاي؟ أن أنت ده حطيت ورقك قبل ما قانون العزل يستقر، مش كده؟ فخلاص الراجل كان قبل الموضوع، كان لسه في الأجازة، كانش لسه الدراسة بدأت، فهو فاهم هيعمل إيه، فهمت؟ فلذلك احنا قلنا كان تحديدا، وانا لازلت اكرر عليكم ايها الاخوة اننا لا نجد في ديننا الاعتصامات ولا المظاهرات ولا مش كده، ودي فتاوى اهل العلم، فيش كلام ده. ديننا هذا ارقى الحضارات، عايز تطلب يخرج عريف القوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، قال ائتوني بعرفائكم، كل حتة منطقة لها واحد كبير يكلمني باسمها، فتقوم المشاكل تتحل بمنتهى الهدوء. طب ايه اللي ما انت قلت اهو دلوقتي نروح ليه؟ لان العلماء قالوا اذا حصل بيها ضغط للاتيان بالحق روح، اذا كان فيها اي نتيجة. فكانت النتيجة في اليومين دول فقط، حكموا وخلصوا، يبقى لم يعد لنا حجة. قاعدين هناك بنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين تحكيم شرع الله. هيقول لك ما هو تعالى يا استاذ مرسي هتحكم شرع الله؟ ايوه. تعالى يا استاذ ابو الفتوح هتحكم شرع الله؟ ايوه. انت هتعترض؟ ده شيوخك والشيوخ شيوخك اقروا هؤلاء واولئك ولا لا؟ عايزين العسكري يمشي؟ ما قلت لك 30-6 احنا مش متفقين، ولا انتوا مش رجاله؟ اصبح كل شيء له حله وعلاجه. ونفسك ايها القريب ارخص شيء اذا لاح امر الله واتضح. أرخص شيء يبقى عندك هي نفسك التي بين جنبيك، بس إذا ظهر لك الطريق إلى الله عز وجل تقوم ترخصها. احنا بنتعلم التوحيد لما بيقولوا ان صناعة الموت، نحن من علمنا الدنيا صناعة الموت. ازاي ان يكون الانسان الموت احب اليه من الحياة؟ كان خالد رضي الله عنه يقول لغرمائه لقد اتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير. زي ما انت ما تعرفش تعدي طاقة لما تاكل لحمة ولحمة خنزير، انا عندي ناس مش عارف يقعد في الدنيا بيتنشأ اي حد يطير رقبتي يا رجالة. فلذلك كانوا يدخلوا في حومة الوغى لا يلوي على شيء، ما يبصش وراه. فلكن نفسك ارخص شيء، وانا اتمنى انك تحفظ دي، نفسك ارخص شيء اذا لاح سبيل الله عز وجل، واغلى شيء اذا غبش. ما تعرفش ده ايه؟ اوعى ترميها في طيس. فهمت؟ فالقضايا دلوقتي المساله احكمت، واحنا قلنا يا اخواننا مش عارف لا انا ما قلتش دي هنا، من المنافقين من لم يعرفهم رسول الله. شوف بقى متصل بالسماء اهو، مش موضوع زكاوه. ولو كنا احنا خدنا بالنا كنا بصينا في التعديلات الدستوريه الاول قبل ما نقول نعم، مش كده؟ لا، ده ايه؟ ده النبي المتصل بالسماء بشهاده الله، مش بواقعه ولا واقعتين، بالشهاده. ربنا شهد له بهذا. قال الله عز وجل عن المنافقين ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هتشوف وشه هتقول هي تقاسيم وجه منافق، ما تركبش الا على ايه؟ وشه منافق. والوجه وسمة مخلص ومنافق. او وهو بيتكلم يقع الكلام منه كده، واخد بالك؟ عايزينها جواز مدني. وبعدين انا ما خدش بالي معلش، ها؟ زي ما جدهم ابن سلول زمان قال ايه؟ قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ازاي قلت كده؟ وكان حريص النبي ما يعرفش عنه حاجة، زل لسانه غصب عنه لازم يقولها دي. في بقى منافقين لا حيزل ولا باين عليه. قال الله عز وجل وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. طلع نبتة منافقة من الجدر بين أب وأم منافقين، فخرج منافق صرف. ده بقى أنت وإن كنت موصولا بالسماء يوحى إليك مش هتعرف. وعندي على هذه القاعدة أثر آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه خدعه كفش. عمر بن الخطاب المحدث ده ذكاء عمر، مش هنقول ايه رجل ذكي جدا جدا جدا بالمخ المعهود عندنا في لا، ده سيدنا عمر ايه عنده حاجه اسمها فراسه عمر، اللي واقف في المدينه ونادى في ايران وقال له يا ساريه الجبل حرام ان يرعى الذئب الغنم، مش كده؟ قال رجل جلست مع عمر رضي الله عنه فكنت كلما تكلمت مر شيء من كلامي ثم يقول لي امسك هذه، يقول له ما تقولش الكلمه دي تاني، يتكلم كلمتين يفضل يسمع له، بعدين يجي على الكلمه كده يقول لك ما تقولش الكلمه دي تاني. قال الرجل: فوالله ما استوقفني عند كلمة إلا كنت قد كذبت فيها. مع أنه مش عارف هو رضي الله عنه مش كده ولا لا. الرجل اللي قاله قال له: اسمك ايه؟ قال: اسمي شهاب. من أين أنت؟ قال: من بني جمرة. قال: أدرك بيتك قد احترق. رحنا بيتهم ولع. بكلمك جد، لما نظر إلى أهل الكوفة يبعث لهم أمير، يبعث لهم أمير، فغضب عمر في غضبته كده، قال: اللهم عجل عليهم بالغلام الثقفي الذي يريق دماءهم. الغلام الثقفي ده الحجاج، شفت ازاي؟ ايه رأيك؟ ده محدش يعرف يخدعه أبدا. ده لما أسلم الهرمزان ما أسلمش بقى، جاءوا به أسيرا بعد قضاء الفرس، فدخل على عمر فجلس إليه ساكتا، فقال له عمر: هيه كلموا الحاجة. فقال: أخشى إن تكلمت أن تقتلني يا أمير المؤمنين. قال: ما أنا بقاتلك. خد بالك من الكلمة دي. قال: إذا تكلمت لا تقتلني، لا تقتلني؟ فقال له عمر: نعم. فتكلم وقال اللي عنده ولخبط، فتغيظ عليه عمر وقال: اضرب عنقه. الصحابة قالوا: لا، ليس هذا لك. ليه؟ قال: إنك قد أعطيته عهدا إن تكلم ألا يقتل. يعني كان المفروض تسيبه ساكت عشان إيه؟ عشان تقتله، فطالما اتكلم. فخدع الرجل عمر، قال: خدعاني. شفت ازاي؟ انت احسن من عمر بقى، هيخدعونا. وده دخل ودخل. عشان كده قلنا من الاول خالص ان لازم يكون هناك علاقة بالسماء، ان ما لقي رسول الله جندا قط كتير قليل الا قال: اللهم اني ادرأ بك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم. كتير قليل يقول كده عليه الصلاة والسلام. احنا بقى انشغلنا يمين وشمال وكلام وحوارات والاخوة، وبعدين ولم نلوي اعناقنا الى السماء. كان المفروض يحصل كده، تفضل بقى اطلع بقى فوق في بيتك، اقم الليل وافضل بقى: يا رب ادفع عنا شرهم ومكرهم، يا رب صلت عليهم جندك الذي رأينا فعاليته من زعام ونصف الى الان، اللي هو جند الايه؟ الغباوة، جند الغباء. ان اذكى ناس وقعوا في ايه؟ في اقل حفر. يتعجب الانسان ويقلب يده، ازاي وقع ده؟ قال الكلمة دي ازاي؟ عمل كده. بيقولوا لو كان في اثناء الثورة عزى المبارك اصغر عسكري، اصغر مأمور اسم في اصغر دايرة، كان الناس رجعت. طب ما عملش كده ازاي؟ غباوة ولا لا؟ سلط الله عز وجل عليه هذا. فعايزين نقول ايها الاخوة ان دلوقتي الوضع كاد ان يستقر، خلاص كده انتهت، ما بقاش عندك حجة. اضف الى ذلك، وانا الكلام ده عايز اقوله بان انا يعني اطرحرح معاكم بقى، ان هذه الفئة اللي موجودة دلوقتي فئة منبوذة، فئة موسومة. الفئة اللي موجودة هناك دي ايه اسمهم؟ ايه اسمهم؟ ايه اسمهم؟ انصار حزم ابو اسماعيل، صح؟ ما بقاش ليهم اي صفه تانية. لا بقى ما مثلا دول ناس واقفين ولا بيطالبوا بحقوق، هتفضل تقول وتجمع الشعب؟ ابدا. لهم صفه معينه ينبذون بان هؤلاء متعصبين للرجل ومش عاوزين الا هو، وعملنا لهم كل حاجه ومش راضين، في معزل. وهو دي هي دي قذاره السياسه، ان خلت الايه؟ ان خلت في اقسام اخرى بعيد، ما اقدرش ان اخش واقول لك وما اقدرش، فبقيت ايه؟ اقول لك الله انا مش معتصم مع الناس دي، انا ابرأ من هذا، والتاني انا مش تبع دول، والتالت ما خلاص خلصنا بقى يا شيخ حازم، فاهم؟ فبقت بقت بقت ناس لهم سمة اخرى. ده ممكن يعجل عليهم ولا لا؟ اضف الى ذلك انه ليس لهم رؤوس. طب ما تنزلوا تعملوا لهم رؤوس؟ لا، ده كده بقى سبق السيف العدل. ده انت محتاج ايه؟ محتاج لمنظومة جديدة عشان تقدر تغير حتة. فانا عايز اقول لك يعني، عايزين نقول ايها الاخوة، ان مع شديد الاسف اسدى الله عز وجل الينا المعروف فضيعناه بايدينا ولا لا؟ فخلاص بقى يعني، خليك دلوقتي اعمل ما تستطيعه الان. اللي احنا عايزين نقول للاخوة ان لما قلنا روحوا، قلنا روح عشان ايه؟ لتكثير سواده. اما الان فما نقدرش نقول كده، لا سيما واحنا ننشط ايضا اخواننا هناك، المفروض ياخد نظر، يقعد يشوف الامر ماشي ازاي. لحسن كده المسألة ممكن تجره الى ما لا تحمد عقباه. واحنا يوم ما كنت هناك وقال لك ده شوية وحتلاقي الجيش نزل يفض الاعتصام بالكاد، والاخوة قالوا احنا لما الشيخ حسن ابو الاشبال حد كان هناك، طلع الشيخ حسن قال لهم امشوا، الاخوة زمجروا وعملوا. فلما الاخوة كلموني قلت لهم ما احنا قاعدين اهو معاكم، احنا هنروح فين؟ فكرش ان هطلع اجري يعني ولا حاجة، ما انا قاعد معاكم. فاول ما هيفكر يقبط هيلاقي انا اللي في وشه والشيخ حسن والناس دي، مش كده ولا لا؟ لكن الموضوع مش دائما، احنا قلنا قبل كده ان الفرس وقفوا مره للمسلمين، دول على مكان ودول على مكان، فقالوا اما ان تعبروا الينا واما ان نعبر اليكم لابي عبيد. فقال ابو عبيد والله لن يكونوا اجرى على الموت منا. فالصحابه قالوا لا تريس، دول خونه هتعدي عليهم هيذبحوك، انما انا لو قلت لهم عدي لي هقف استناه وهوسع له حته ارض لحد ما ينظم جيشه. فابى وعبر اليهم فسار الماء بدماء المسلمين، قطعوه على الشاطئ غدروا به. فاحنا عايزين نقول ان دلوقتي ما بقاش في صفه معينه، وانت ما عدتش بتمثل الضغط المطلوب لانك بقيت متحيز محيز لوحدك. واخدين بالكم يا اخواننا ولا مش واخدين بالكم من الموضوع ده؟ ولا في حد معترض؟ بره على طول، المعترض بره، عندنا ديمقراطية في الجامع. على كل حال يعني هو نظر واجتهاد، لكن انا الانسان بيصعب عليه حتى الاراء الغلط دي. يعني انا برضو عايز اقول لك، وخليني اقول لك كلام كده فيه خطوره شويه، لكن لازم اقوله، ايه حكم الاسلام؟ واحنا قلنا الكلام ده اكثر من مره، ان الحاكم اذا استوجب النزع انك تنزعه تخلعه، اذا استوجب ذلك ينبغي ان يكون لك شوكه لخلعه. فاذا خرجت لخلعه فاحتاج خلعه الى حمل السلاح، حصل ايه؟ تحمل السلاح. انت دلوقتي واقف وقعد يصطادك يطلع لك عيل، والعجيبه ان لما مسكوا شويه ناس جابوا لهم عصير. يعني انا تعجبت امبارح ان العيل قعد يقول لك والله ده جابوا لنا عصير ومظبطنا، اجيب له عصير وهو مقتل مننا ناس؟ حاجه عجيبه الفكره دي، انا لا اعلمها بصراحه، ما اعرفش الكلام ده. فالمسائل دي متلخبطه يا اخواننا، المسائل دي متلخبطه غبشت. فالزموا غرز علمائكم بقى، معلش ارجعوا تاني لعلمائكم والزموا غرزهم واحسنوا الظن فيهم. اما مساله الاخ بيقول بقى حكايه بيقول ان احنا خسرنا الشيخ حازم، خسرناه ولا خسرناهوش؟ خسرنا، كان عنده كانت له نظره في الحياه ثاقبه، لكن ان شاء الله عسى الله عز وجل، ما حدش يعرف ايه اللي متدخر ولا لا، حدش يعرف، لعل الله عز وجل. انه بيقول بقى ان ممكن يكون الباسبور ضاع منه ولا حصل له حاجه، احنا ما بنقولش كده. احنا قلنا ايها الاخوه حديث خزيمه ابن ثابت، عارفين خزيمه ابن ثابت؟ شهاده الرجاله كلهم اللي في الدنيا بنص شهاده، لازم يشهد على الامر ايه؟ اتنين رجاله، الا شهاده خزيمه، شهادته لوحده باتنين. ليه؟ لان في واحد اعرابي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جمل، ثم قال له اذا اتيت المدينه نقدتك، هدي لك الفلوس لما اروح المدينه. فذهب وبينما هم في الطريق وجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يبيع البعير، واحد جاله قال له زياده، قال له اشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اعرابي قد بعتك البعير، اشتريت منك البعير يعني؟ فقال لا يا رسول الله، انا اشتريته منك. قال لا يا رسول، هو الاعرابي معتقد ان اشتريته اديني فلوس، مش باللسان، اشتريته لا اشتريته لا. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال، فقال له الاعرابي من يشهد لك؟ فقال خزيمة انا اشهد ان رسول الله قد اشتراه منك. قضيت المسألة، قضيت المسألة. راح النبي مسك خزيمة قال له على ما تشهد؟ تشهد على ايه؟ فقال على تصديقي اياك يا رسول الله، ما انت بتقولش كلمة غلط ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة خزيمة باثنين لوحده. فاللي عايزين نقوله ايها الاخوه ان انت ما تقعدش تقول كده اصل والله ممكن، اصل ممكن تبقى مثلا، ممكن مثلا يبقى كانت والدته معاها الجنسيه وكسفت على اساس ان برضه الراجل يعني ايه راجل شيخ يعني، فعيب لما يكون معاه جنسيه دوله الشيطان على وجه الارض والرجل ينصر الشريعه، وعيب، ما فيش كلام ده. وايه اللي بينصر؟ الرجل صادق، صح؟ المسلم عندنا ثقة حتى يجرح. جرحوه؟ ما حدش شايف يجرح ولا حاجة. ده جاب ورق مضروب، الناس بتوع القانون بيقولوا مضروب مش كده، والورق ده مش نافع وكده، وهم مشوه قال خلاص وقت لنا تغيره واتحبكت على كده وخلصت. فهذا ما نعلمه أيها الإخوة من جملة الولاء. والرجل ما جربنا عليه كذبا، بقى هو يتسئل عن الجنسية يروق يلف ويدور ويسألوه عن الجهاد. شو الكلام بقى ده عن الجهاد؟ قال له هتفتح باب الجهاد؟ قال له كان اتقفل. لو بيلف ويدور كان عمل ايه؟ والله ممكن وممكن، وزي ما غيره لما بيسأل النهاردة هتعمل ايه في الشريعة؟ والله لسه مبادئها واحكامها وفروعها واصولها وجمالها ونزاهتها وهيئتها، وانا وانت رايح جاي رايح جاي عشان خاطر نعديها بقى عشان فهمت. فعايزين نقول المسألة كده غلط ان الاخوة يقولك لا والله لسه احنا مستنيين، ولو ثبت بقى انه هو كذاب ده احنا لا، كلام ده لا يقال على اخيك. التوحيد أيها الإخوة، وحدوا الله. خلينا بقى نستريح من غم. وضمانة الواقع التوحيد، قدر الله عز وجل في قلبك. احنا أيها الإخوة نسعى إلى أن يكون لله قدر عظيم في قلوبنا، إن تكون امبارح كنا بنتلو حديث عجب من العجب، والحديث والصحيحين أن ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد، وخد بالك من الحديث ده كده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد أناخ الناقة ودخل الجامع، ثم نظر إلى الصحابة ورسول الله بينهم فقال أيكم محمد؟ فأشار القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. فقال له النبي سل، وكان متكئا. خد بالك من الحته دي، كان النبي قاعد كده. فقال سل، فقال من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال من الذي بسط الارض؟ قال الله. قال من الذي ارسى الجبال؟ قال الله. قال اما اني اسالك بمن رفع السماء وبسط الارض وارسى الجبال؟ الله ارسلك. فاحمر وجه رسول الله واعتدل وتربع. شفتوا الحته دي؟ تصورتها؟ كان قاعد متكئ كده، اول ما قال له ربنا عمل ايه؟ ما سمع اسم ربنا وسئل فيه مباشره وشه احمر وراح معدول وقعد مربع كده. انتباه، اهو ده قدر الله في القلب، قدره في قلبك. الامام سيبويه وهو بيكتب الكتاب جاء لرجل في النوم، فالرجل قال له ماذا فعل الله بك؟ فقال له غفر لي وأدخلني الجنة. قال بما؟ قال حينما أتيت إلى باب الله، لفظ الجلالة، عايز يتكلم عن الله في كتابه الكتاب، الله لفظ الجلالة، قلت أعرف المعارف، أعرف المعارف، هل تعلم له سميا؟ فغفر الله له بهذا. اللي هو عارف تألق التوحيد في القلب. تخيل لو جاء الخبر وانت في هيئتك وجاهك، واحنا عايزين نتكلم عن الرياء النهاردة اللي هو كشيء يأكل الإخلاص، فكيف مش احنا عرفنا عند الرياء والحب المدح والثناء بفرعيه، ان خالد بن الوليد كان امير الجيوش، سمع شرقا وغربا، كان في العراق مبهدل الاكاسرة، جه في الشام بهدل الروم، فكان يسمع اسمه يتعمل له شنة ورنة، ووصل إلى الملك بقى ذروة الملك، بقى هو أمير الجيوش كلها خالد رضي الله عنه. فمات أبو بكر وجاء مرسوم عمر، كان مرسوم سيدنا عمر إيه؟ عزل خالد. جاء الخطاب بعزل خالد والانتصاف معه في ماله كله، حتى العمامة والثوب والنعل. تخيل بقى ان هتجيب فلوسه كلها تقسمها نصين، وتجيب عمته تفردها كده تشوفها كم متر تقسمها نصين، وتجيب الجزمه بتاعته عزك الله تاخد فرده وتسيب له فرده، والكلام ده بين يدي المؤمنين. جابوه حطوه على منبر كده قدام الناس، شوف بقى امير الجيوش، امير الجيوش واقع كده على منبر، ونودي عليه بهذا، ده مرسوم سيدنا عمر، وراحوا نازلين عاملين معاه الموضوع ده. طبعا سيدنا عمر لم يتهم خالد رضي الله عنه، ولكن سيدنا عمر ما كانش متوقع ان ممكن تتفتح الفتوحات دي كلها، ما كانش متصور. فلما علم بعد ذلك رد خالدا الى امارة الجند، لكن كان سيدنا خالد ايه روح على حج وروح البيت مات. فندم عمر رضي الله عنه جدا وقال كان ابو بكر اثقب نظر مني، لانه قال لسيدنا ابو بكر اعزل خالد بعد حادثة بجيلة لما قالوا صبأنا وقتلهم، قال له اعزله فان في سيفه رهقة. فغضب ابو بكر وقال قال رسول الله خالد سيف سله الله على المشركين، اعزله ازاي؟ وابى ابو بكر رضي الله عنه. فسكت عمر لما غضب ابو بكر، سيدنا عمر سكت وكان يهابه ويحترمه. فلما بقى هو الامير عزل خالدا، وكان يمر على بيته ونساؤه يبكين، فقال كل ما نيح عليه كذب الا ابي سليمان، الا ابا سليمان. كل واحد تقول له يا جملي كذابه، يا اسدي كذابه، يا سبع يا قاتل الجيوش كذابه. هو مش كده بالظبط، انما النساء بتوع سيدنا خالد ما قالوش كلمه الا صح، قالت يا اسدي يبقى ايه اسد. وكان عمر رضي الله عنه الشاهد ايها الاخوه اللي شوف الموقف ده، تخيل الموقف ده كده وانت قاعد وبيتاخد كل المال فالناس بقى عايزين يطيبوا خاطر خالد، وكان واقف قاعد معاه بقى امير الجيوش الذي خلفه امين الامه وبلسمها ابو عبيده رضي الله عنه. سيدنا عبيده ده بلسم، فقعد مع سيدنا خالد كده عايز بقى يعني اداويك يعني فكانه عايز يلطفه هو وغيره يعني من الصحابه. فصدع خالد عند المزانق، تلاقي التوحيد ده ايه زي ما بنقول ألق التوحيد. فصدع خالد قال كلمه هزت التاريخ لحد النهارده، عارف قال ايه؟ قال والله ما قاتلت لعمر قبل هذا، وما قاتلت لعمر اليوم، والله ما قاتلت الا لله عز وجل، وساعمل لله قائدا او مقودا. ان شاء الله تحطني عسكري، والله ما هقول لك اعزلني، هشتغل برضه قائدا او مقودا. هو ده العمل لله عز وجل ايها الاخوه، العمل الاخلاص الذي يقطع بك المسافات. لما الانسان يكون يعامل الله عز وجل، توحيد الله عز وجل في قلبه يقطع المسافه، بيأثر المسافه. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي الهوينة وتجيء في الاول، ماشي على مهلك وانت اول واحد فينا. يصلي ركعتين، شوف الصحابه، يتصدق بمد، يبقى احسن من من من جبل ذهب منك كل يوم. ليه؟ على قدر ما وقر في قلبه من التوحيد. وقد قالت الظبية للكلب يوما انك لن تدركني، فقال لها الكلب ولما؟ قالت لانك تمسك على سيدك، واما انا فافر لنفسي. فاهمين المثال ده؟ فرق انك تشتغل لحد وانك تشتغل انك تنجو بنفسك، بتسعى في فكاك رقبتك. فقلت له مش ممكن تحصلني ابدا لانك تعمل على سيدك. تكلمنا عن الاخلاص ايها الاخوة كسبب كم؟ سادس. كسبب سادس وقلنا ان الاخلاص له غوائله، وكان من غوائل الاخلاص، قلنا الشركة هنرجعه شوية لحد ما نتكلم عن الشركة بشيء من التفصيل، وقلنا ان في شركة اصغر وهو الايه؟ الرياء. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. شرك الرياء ده عامل زي السوس كده. وانا فاكر اخر درس احنا كنا اتكلمنا فيه في المسألة دي، لقيت الاسئلة كتير لما روحت البيت، لقيت يعني ابطل شغل ابطل. انا لما اكلمك في الرياء ما بقولكش بطل شغل، لحسن انت لو بطلت شغل تبقى ايه؟ تبقى مرائي برضو. لا، احنا بنقول اشتغل وحقق النية. سفيان الثوري بيقول اني لا اجدد نيتي في المجلس الواحد 30 مرة. يعني بعد بيدي الدرس كده وبعدين ياخد لحظة كده، يا سفيان انت تدرس لمين؟ الدرس ده لله عز وجل. ياخد لحظة كده بنعمل لله ويجدد النية وبعدين يكمل العملية. هو دي المجاهدة، والذين جاهدوا فينا. عارف جاهد يعني ايه؟ بذل جهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ضروري هيوصل. انما اوعى تترك عملك لاجل هذا، لكن تخفي عملك كما ساذكر لك. يقول ابن قدامه رحمه الله وفي معالجته مقامان. وانا عايز اقول لك ان ميزه الكتاب مختصر منهاج القاصدين ده انه مختصر المختصر. اصل كتاب منهاج القاصدين هو كتاب احياء علوم الدين للغزالي، وبعدين ابن الجوزي رأى فيه أحاديث باطلة وبتاع، لك نقي وانزل بمنهاج القاصدين. ثم جاء ابن قدامة فنقى هذب كلام ابن القيم، ابن الجوزي خد منه خلاصته يعني، وبعدين عملوا في ايه؟ في مختصر منهاج القاصدين. لما العالم بيختصر لك كتاب اعلم ان دي زبدة تفكيره، خلاصة عقله. والانسان اذا اراد ان يختصر كانت مشقة اكثر ممن اراد ان يسهب. يمكن انا قلت لك الكلام ده قبل كده، ان في واحد من البلغاء بعث لصاحبه رسالة من 5 ورقات، 5 ورقات كتير ولا لا؟ فقال له اسهبت فاعذرني لان الوقت ضاق عن الايجاز. بيقول له معلش انا اتكلمت كتير فاعذرني، اصل وقت ضيق قوي فما قدرتش اختصر. انت لما تسمع كده تقول ايه الكلمه دي مغلوطه، المفروض يقول له ايه؟ اعذرني الوقت عندي مرحرح فكلمتك كتير. لا، انا لما اكلمك في موضوع واقول اي حاجه في دماغي سهل عليا، بخلاف ما تقول لي قدامك دقيقه اوصف لي فيها الرياء. فهعمل ايه بقى؟ هجمع لك رؤوس الرياء، فده محتاج لتفكير والوقت عشان احضر الدقيقه دي. فانتوا خدوا بالكم من كتب المختصرات بتاعت السلف، كتب المختصرات الحاليه شوهت الكتب. الناس اللي بتختصر دلوقتي اكثرهم بيشوه الكتاب. انما اختصارات السلف في الحقيقه كانت ايه؟ كانت فيها جهد وعظيم. فابن القدامى بيقول بقى وفي معالجته تهدى ايه؟ الرياء مقامان. وده علم يا اخوه لازم يدرس، لازم تعالج الرياء. ما تفهمش طول عمرك تقول لي عندي رياء عندي رياء، انت بتعمل ايه؟ هياكل الايمان، هيوصلك من الشرك الاصغر للشرك، هتلاقي نفسك نازل تشتغل عشان فلان يشوفك راسا كده. فخد بالك وعالج. وانا لازلت اؤكد عليكم ان من اصولنا ان الدولة تدار على حسب عبوديتنا لله. الدولة بتمشي على حسب العبودية. قول لي ما كان في صحابة وكان في الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في خلل عند في في في الخير قل عند التابعين، لكن مع ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي حجم الله عز وجل بأسه هذا فجعله محدودا ولا لا؟ وإلا فبأس الحجاج ده والغ في الدماء، كان ممكن يبيد الأمة دي كلها. لكن ربك عز وجل كل ما يبتع كده الحجاج يشوف نفسه يقوم ربنا مسلط عليه حد من فاكرين شبيب بن يزيد؟ شبيب بن يزيد الخارجي ده دوخ الحجاج رعبه، كان ليه مراته اسمها غزالة، كان الحجاج يشوفها يجيله اسهال مزمن. مراته حتى قال الشاعر له فيها يذمه أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى وإذا فقلبك في حصالة طائر. قال له بس تخش عليك وتقول لي وقف انتباه وبتاع، طب شو راح تشطر على غزالة؟ كان لما يشوف الحجاج يتخض منها فعلا، كانت امرأة مقاتلة، فربك عز وجل يروح محجمه بدي. فكان أيضا على خير، ولكن لم يزل بينهم شرع الله عز وجل. فإحنا في حالة نحتاج فيها أن نكون عبيدا لله عز وجل، يمشي بقى في إيه؟ تلاقي الأمر يمشي إن شاء الله في فيما تحبه وترضاه. وفي معالجته مقامان، أحدهما في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. يبقى عندنا علاجين للرياء، نعمل ايه؟ هاته من جدره، اتعلم كده. اجيبه من جدره ازاي؟ اشيله من قلبي خالص. قيل لبعض السلف اتذكر احدا غير الله وانت تصلي؟ فقال والله لو اختلفت الأسنة في ظهري وأنا أصلي ما ذكرت أحدا إلا الله. لو جه ناس بسيوف كده قطعوني وأنا واقف بصلي مش هيطلع دماغي هقول السيوف دي أبدا، أنا كلي مع الله. فده اسمه تطهير الأصل بقى، تطهير الأصل، نزعه من أصوله وجذوره. الثاني دفع ما يخطر منه، لما تنزعه الشيطان مش هيقس منك، هيجي لك برضه حتة إيه؟ حتة رياء كده وبتاع. تتعلم ازاي انك ترده. بعض اخواننا دلوقتي كان بيسألني عندي وسوسة والعملية معايا صعبة، ادفعها. قال ما اقدرش ادفعها. لا تقدر، لو فهمت قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها تعرف انك تقدر ولا لا. تستطيع. يقول والمقام الأول، يقول المقام الأول اللي هو إيه؟ قاطع الجذور والأصول. اعلم أن أصل الرياء، أصل الرياء، اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة في المجمل. يعني التعريف العام للرياء أن عايز أبقى ليه إيه؟ ليه عندك هيئة كده، أنا والله بصلي، أنا بصوم، أنا قريت كذا، أنا حفظت كذا، أنا معايا إجازة من كذا، ها؟ حب الجاه والمنزلة. وإذا فصل، لو عايزين ندقق كده ونفصل حب الجاه والمنزلة دي يوصل لفين، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول، بيمشوا لحد ما يجيبوا لك نتيجة حب الجاه والمنزلة. ثلاث أصول. الأصل الأول حب لذة الحمد، المدح يعني. الثاني الفرار من ألم الذم. والعبارات دي لما تقراها لابن خدامة تعرف انه استاذ في علم القلوب فعلا، لان الكلام ده انت تشعر به ان فعلا الذم يؤلم، وعلاج الانسان انه يتحمل الذم مؤلم. اوعى لما احكي لك ان وكيع ابن الجراح واحد دخل قال له يا ابن كذا ويا ابن كذا، راح مر غوشاه في التراب وقال زيد وكيعا بذنب، اوعى فكر ان اي حد يعرف يعملها دي، لا لا دي مش سهله، دي تحتاج الى نفس مرنه عشان تقبل مثل هذا. يبقى الاولاني هو ايه؟ حب لذة المدح. الثاني الفرار من الم الذم. الثالث الطمع فيما في ايدي الناس. الثلاثه دول يعملوا ايه؟ يعملوا جذور الرياء اللي هو حب السمعة والمباهاة والهيئة والجاه. يقول ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه، الحديث ده بين الثلاثة دول. شوف قال ايه؟ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مش كده بقول لإخواننا ده انت لازم تقعد تمحص ايه اللي عشان قلت لك نفسك غالية، اوعى توديها في شعبة من الشعاب دي وترميها وبعدين يغرنك الذين اسفوا واسهبوا في قولهم شهيد. اسفوا واسهبوا مش كده ولا لا؟ لدرجة ان كان مرة قال لك احنا ماشيين في جنازة مش عارف مين، مينا الشهيد. لا ده الشهادة دي اولا حكر على الموحدين بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. نمرة اتنين الشهادة الاصل فيها الحظر، ما تقدرش تقول لحد شهيد. مش كده البخاري قال باب لا يقال شهيد، ما تقولش شهيد دي مش سهلة، لازم توقيف عشان تقول ده شهيد ولا لا، عشان قضية النوايا. ما هو طالع قدامك في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كان يوم خيبر معنا رجل لا يترك لهم شاذة ولا فذة إلا اتبعها يضربها بالسيف، فقلنا ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان. ده هو ده اللي خد الحسنات بتاع الحرب دي كلها. فلما ذكر لرسول الله قال هو من أهل النار. تخيل ليه بقى؟ لأنه في قلبه كان مرائيا، كان منافقا، عشان كده لما جرح جراحات راح جايب السيف قال لك انا عايز الناس تقول عليا ان انا شهيد، لسه ما متش راح جايب السيف حطه في صدره. شوف الرياء لما يتطور مع الواحد تضحي بروحك عشان ترائي، راح حطه في صدره واتكى عليه راح طلع من ظهره فمات. فقالوا يا رسول الله قتل نفسه، قال هو من اهل النار، الله اكبر، اشهد اني عبد الله ورسوله، يا بلال قم فنادي في الناس انه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لما تلاقي الإخوة النهاردة في سوريا، معلش بين قوسين يعني، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يحقن دماء أهل السنة منهم وأن ينتقم من الشيعة العلوية. لما تفاجأ تلاقيهم يقول لك، لما حد يجي مثلا يقول أنتوا ما بتنتخبوش محمد سليم العول إيه؟ قال لك السؤال لك ده حسن نصر الله ده راجل محترم جدا، ولو أنا أقدر أعمله رئيس كنت عملته رئيس. فتلاقي واحد يقول لك يعني دي كلمه برضه تنخل على الرأي، ده حسن نصر الله قتل اليهود، عملتوا انتوا ايه؟ تبقى انت اجابتك احنا قلنا ايه؟ خذوا ما تعرفون. المؤمن عارف يقول ايه، ما حدش يربكك. هو قتل اليهود؟ الحقيقه لا، ده كان عنده شويه سنه عايزين يقتلهم، راح نازل تحت الأرض ومطلع السنة ضربوهم اليهود لحد ما طلعوهم فوق للنصارى راحوا ضربينهم تاني وسألوا كده لو حد ليكم في لبنان يقول لكم كانوا بين المطرقة والسندان. واليهود عندهم شوية ناس عندهم البطاقات الجنسيات عربي هو عايز يتخلص منهم أصلا من زمان. يعني أنا رأيت فيلم وثائقي شوكة في ظهر اليهود الناس اللي معهم العرب اللي معهم جنسية يهودية شوكة في ظهره لأن دول شعب الله المختار وما فيش حد يخش فينا والحاجات دي. راحوا نازلين تحت الأرض وصاحبنا راح كانت مصالح متبادلة يعني واتفضحت. لكن سلمنا إنه قاتل اليهود لوجه الله وإن الله لا يؤيد هذا الدين. برد لما يقول لي كده أقول له فاجر والله يا عم ده قتل اليهود. أيوة ما هو ربنا بيؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. عندنا قناعات. واخدين بالكم أخوانا؟ يبقى قضية الشهادة دي قضية فيها حكر عشان خاطر موضوع النوايا وما يدور حولها. يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى جاء بهذه الجذور التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء. هذه هي الأصول حب الحمد والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس. يقول فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد لأن الناس بيتمادحوا بالشجاعة. ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم. ومعنى قوله يقاتل رياء أي ليرى مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان فإنه يثبت لا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من ذم الجهل. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. أما بيخش شهر رمضان تلاقيه واقف وسط الناس ما بيتحركش ويصلي معهم التراويح 30 يوم ب30 جزء بخلاف التهجد صح ولا لا. يخلص رمضان ما تطولش منه ركعتين. أمال كان بيقاتل هنا ليه؟ أصله كان خايف من ذم إنه يمشي نقوم نقول فلان مشي. خدت بالك؟ ده فلان ما بيقفش معانا في ال... ده فلان مش قادر ده بيصلي التراويح بتاعت الناس الكبار اللي بيصلوها بأيتين ثلاثة في الركعة. خايف من هذا الذم فصار عمله. فهو دي أصول الرياء أيها الإخوة. يرجع في الجملة إلى حب المدح والفرار من الذم. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم منع المدح. لما الرجل قاعد يمدح الرجل بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال ويلك قطعت عنق أخيك وفي رواية قصمت ظهر أخيك. نهى عشان كده برضو الإخوة الإسراف في قضايا المدح والكلام ده. يحتاج المرء إلى مدح لكن بقدره. يحتاج فعلا الإنسان أحيانا يحتاج أنه يحس أنه صح يعني أو أنه ماشي أو أنه بينجس لكن بإيه؟ بقدره. عشان كده لا يقوم بالمدح والذم. لا يعول المرء على مدح وذم إلا العلماء. لما شيخك هو اللي عارف يقول لك إيه إمتى الشيخ الحصيف. إنما الناس حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحلمه ما أجمله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مفيش في قلبه حاجة خالص. بعض الإخوة بيقول لك كان ليلة ما قامش الليل ونازل يصلي الفجر ما قامش نايم طول الليل ونازل بقى مبتئس ما قمناش ولا عملنا وحالتنا زفت ونازل ماشي في الشارع في أخ قبله أول ما قبله ما شاء الله منور منور بإيه بقى؟ بالنوم ببول الشيطان في أذنه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حدث عن رجل نام الليل ولم يصلي فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لكن الناس كده عشان كده ما تعولش قوي اوعى حد يغرك وسيدنا والإمام وفضلتك وانسى تنظر إلى من أنت عند الله. عشان كده بعض السلف كان قايم ليلة كاملة يقول إيه؟ يقول سيدي ومولاي ما اسمي عندك يا محبوب. يا ترى اسمي عندك منافق ولا مؤمن؟ يا ترى اسمي كافر ولا محد يعرف؟ زي الفيش والتشبيه. والله يا إخوة أنا كنت بجدد البطاقة ورحت أعمل فيش وتشبيه كنت خايف. مع أن أنا بطلت موت الناس من زمان بس كنت خايف. لا بجد الواحد يعني لا يطلع لك حاجة مش بتحس انت كده زي ما بتروح تاخد الشهادة تحلل صحة بس ايه بس خايف. فالواحد حس انه في نفسه كده شيء، لا اما احط ايدي كده اشوف على الشاشه هيطلع لي ايه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما حدش يعرف ايه المقال ولا ايه اللي هنا ولا ايه اللي مكتوب الا الله عز وجل. فاياك ان تغتر بكلام الناس. يقول وعلاجه، علاج ايه؟ الرياء. الثلاثه دول، الثلاثه اللي هم ايه؟ حب المدح والفرار من ألم الذم وحب الجاه عند الناس، المنزلة والقدر والهيئة. يقول وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، أما في إما في الحال أو في المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. يعني عايز يقول ايه في الكلمتين دول؟ العلاج انك تنظر الى عاقبة الرياء في الآخرة. عارفين يا اخوة ايه مشكلة انك ما تبقاش مخلص؟ مش انك يبقى كخ انت ما اخلصتش، لا ده انت لو ما اخلصتش هتاخد ذنب. يعني انا قمت صلي ركعتين سنة دلوقتي، واجب عليا صلي ركعتين سنة؟ مش واجب اهو. لو قمت صليت وخدت بالي من نظر سين ولا صاد ولا عين ووقفت كده عملت في الصلاة، طلعت من الصلاة واخد ذنب، يبقى كان عليا بايه؟ ما كنت صليت احسن لي ولا لا؟ فلو ما احسن لو ما بطلتش الرياء هيحصل لك ايه؟ هتاخد ذنب لو ما اخلصتش. ولذلك يشرع للمرء انه يستغفر بعد كل صلاة عشان هذه الشوائب العالقة. فيعلم الانسان، يبقى دايما نظرك معلق بالاخرة. ايها الاخوة، احنا كلمنا بكده عن الاخرة وقلنا لا يكفي انك تقول والله كلنا ميتين والله كلنا، لا ده ما يكفيش. انت محتاج انك انت شوف الصحابة، الصحابي قال ايه؟ خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلة جميلة جديدة، فلما جلس بين أيديهم قال الرجل يا رسول الله أعطني هذه الحلة. وكان رسول الله لا يسأل عن شيء قط إلا أعطاه. يعني ما شوف أظن شوقي بيقول ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمة. ما قلش لا أبدا عليه الصلاة والسلام، كان كالريح المرسلة جودا. فالرجل قال له ممكن تديني اللي قال له ماشي خلاص حدالك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ثم دخل إلى بيته، فأم نزع العباءة عشان يطلع يدهاله. فقال الناس له قد علمت أن رسول الله قد استجلبها حديثا، لسه جايبها جديدة، وقد علمت أنه لا يسأل عن شيء فيرد سائلة ثم تسأله عنها، تسأله إياها. فقال الرجل والله ما سألته إياها لألبسها، وإنما سألته إياها لتكون كفنا لي، فكانت كفنا له. تلاقي مثلا سيدنا عكاشة بن محصن لما خد الخشبة وانقلبت في يده، او المين عبد الله بن ادريس، اصل صلي على النبي كده، اصل الخشبه بتاعت عكاشه اتقلبت سيف، انما في حد النبي اداله عصايه وقال له توكا عليها فان اصحاب العصي في الجنه قليل. عبد الله بن انيس، خد يا عم المحمول ده، تاخد المحمول ده. راح مديله العصايه، فعمل ايه في العصايه؟ دفن، جعلها معه بين جلده وكفنه. قال لهم انت جاي بتحط التوب الاول كده، حط العصايه في جنبي وايه. وده حصل في اكثر من مره مع حد من الصحابة. الشاهد يا اخوانا، انت بتحط العصايه دي ليه؟ يقول لك مثلا سيف الدوله الحمداني جمع غبار معاركه، كل ما يطلع في معركة يروح جايب الجلابية بتاعته وإيه قبل ما يغسلوها الدرع يروح منفضه كده، يعمل شوية تراب يكنسه خليه على جنب لحد ما جمعه عمل طوبة طوبة. فقال ضعوها تحت رأسي في قبري، ده دي طوبة معمولة من غبار الجهاد في سبيل الله. تيجي مثلا شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لهم في حلة هنا كده طلعوها لي وكفنوني فيها، بصوا في الحلة دي طلعوها لو من لنا دم ايه دي؟ قال تلك التي قاتلت فيها يوم بدر. تيجي مثلا تشوف اظن صلاح الدين كان برضو عنده حاجة زي كده قال كفنوني. القضية ايه؟ النظر لحتة انك ميت فعايز اعدي، فاللي يفكر يجيب غبار. الفكرة دي جات له منين؟ انه طول ما قاعد يفكر حموت حموت، طب اعمل ايه بقى لما اموت؟ عايز حاجة، عايز اعدي، عايز انجو، فاهمني؟ هو ده النظر الى الاخرة. مش كده بيقول لك لما تنظر الى عقوبة المرائي، تعرف المرائي ده يوم القيامة بيحصل له ايه؟ يتجاب كده في بعض الاثار يتجاب وبعدين يقول لهم ايه؟ روحوا خشوا الجنة. فلما يجوا عند الجنة، انت عارف الجنة يعني ايه؟ انت مش عارف، لان الاخوة عندهم فقر في ذكر الاخرة بعموم القبر والجنة والنار، وفي ذكر الجنة بخصوص. الاخوة ممكن يذكروا النار كثير او يعني شيئا ما، انما الجنة لا. انا ضمين لك ان ذكرت الجنة ان ينخلع قلبك، تحس بخفقان في قلبك كده لاول وهلة، بس تقعد تذكر الجنة. توت كان في بعض اهل العلم يقول لك ينبغي ان تستقطع وقتا لذكر الجنة، تفضل قاعد مسترخي كده في مكان وتنظر بقى الى الجنان. اظن الكلام ده قلته باين السنة اللي فاتت، ان مرة شفت صورة كده شلالات مية نازلة من فوق ونخل طالع من تحت اخضر، والصورة زي ما تقول اترسمت كده بالوان طبيعية قوي او حاجة حديثة قوي، بحيث انها ناطقة يعني الالوان مش تحسسك انها الوان، تحس انها حقيقة، والارض فيها صفار ايه وحيوانات كده عزكم الله حاجة واقفة كده ومش عارف في فوق طائر نازل. فبصيت كده فلافتت نظري قوي، بمجرد ان نظرت ليه حسيت ان جوايا هدي. قلت اما للجنة ايه لما دي كده والواحد هدي فيها؟ انتوا حاسين ان قلوبكم مليانة دخن دلوقتي؟ قاعدين بقى نتكلم والقضايا والمش قضايا، مش كده؟ تحس بتعب، الواحد نفسه يستريح. فترى ما يجتلى به باطنك ينضف، فما بالك بالجنة، دي صورة رسمها واحد بيده، فما بالك بجنة غرسها الجبار بيده، غرسها الله، جنة عدن غرسها الله عز وجل، تخيل جنة غرسها الله بيده، هتبقى ايه دي انك تسهب في ذلك. فالناس دي بيقولوا لهم روحوا خشوا الجنة، يفضل ماشي اول ما يشوف الجنة بقى خلاص عديت اطمأنيت. اول ما يشعر بالطمأنينة يقال لهم ارجعوا يا مراؤون، ارجعوا الى ما كنتم تعبدون، سلوهم الاجر فقد حرمتم من الله الاجر. ارجع امشي، وانت عارف ان الدفع يوم القيامه، العمل يوم القيامه بالدفع، يوم يدعون الى نار جهنم دع معرفش الدع ده، انا معرفش هيبقى شكله الملائكه هتدفع بالايد ولا هيبقى ده جلد ولا هيبقى ضرب هيبقى ايه بالظبط، بس المهم ان هو رايح ايه مدفوع دفعا، يدفع دفعا بره، مش ده مقامك. فلما يتصور الانسان بقى كميه الخير، لا سيما بقى الفضايح، ما يوم القيامه الناس كلها واقفه، العالم كله واقف، اللي كانوا معانا في مسجد النداء اللهم استرنا ولا تفضحنا وانت ارحم الراحمين، اللي كان معاك هنا واللي كان معاك هنا واللي كان مفكرك انك انت في ده هو ده اللي مفيش منه، يفاجئ يلاقي نفاق ورياء وشرك وشك وكبائر وصغائر وينهر ده فضايح. فلما الإنسان يذكر هذا يحصل إيه؟ يقول لك لا اعدل بقى بدل ما تخط لنفسك خطا أسودا. يبقى ده باب، عايزين الإخوة تكثروا من ذكر الآخرة عشان يصلح الإخلاص. الذكر الآخرة المفزع يا إخوة، المفزع. الواحد أحيانا بيقعد كده، من يومين كده ذكرت أبي، رحمه الله صلى الله عليه وسلم أن يرحمه وأمي وأبائكم وأمهاتكم. فالواحد لما يذكره كده وكان له مواقف، والواحد مع الأسف الشديد ما بيعرفش فضل الواحد لما يموت أو يروح يذهب. يعني عرفته فضل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثمين، عرفته فضل المعلم اليماني والسعدي وابن جبرين، عرفته فضل الناس اللي كان مجمع عليهم لما كنا يحصل عندنا أي مصيبة تبعث له ينفع يقول لك لا، يبقى من خالفه خرج عن الجدة. الناس اللي كانت تدين لهم الناس، إنما دلوقتي بقى إيه، كل حد مع أي حد في أي حتة بمزاجي ولا لا. فما تعرفش فضل لما يموت، أو لما كانوا موجودين كان في ناس بيقول لك يا عم دول العلماء الحيض، خلينا في الناس بتوع الجهات ولا لا. لما حرمناهم عرفنا فضلهم. فالواحد أحيانا بيقعد يفكر كده، كان عنده مروءة بالفطرة، وبعدين تنظر إلى حر الفراق، عالجه هو ولا لا؟ يعني أنا زعلان إن فقد أبويا، وهو زعلان إنه فقد ابنه ولا لا؟ ده موقف مخيف ولا الموقف ده أخباره إيه يا إخوة؟ وأنت مسافر رايح الحج بتبقى كلك فرحة وعندك بعض لوعة على فقد عيالك وأهلك، صح؟ بفي حتة كده مع إنك فرحان قوي، بس يبقى في حتة إيه؟ برضو بتنزعك كده. عشان كده وانت راجع، وكان رسول الله اذا رأى المدينة حس المطي يضرب الجمل بسرعة ويقول ايه، هذه طيبة، هذه مش كده، خلاص قربنا اهو، يلا يلا يلا. فده شيء فطري، ده معنى من المعاني اللي تاخده. وهم برضو في في في في في وفاته رحمه الله وآباءكم وموت المسلمين، وهو شيء ماشي كده، فوجدت زوجته تقول مع السلامة. قلت اه والله مع السلامة، صح، مش داخل البيت تاني. تخيل كده لما الواحد يمشي وعارف اني مش راجع تاني ومش هشوفكوا تاني، خلصت المعاني دي. تقعد كده لما قلت لك مالك ابن مغول قاعد مع سفيان الثوري وتذكر الاخرة فبكى، يا سفيان قال له نفسي اموت دلوقتي عشان افتكرنا الاخرة وبكينا، وده موضع صالح. أم مالك ابن مغول قال له ايه؟ قال له انا ما احبش اموت دلوقتي. قال له ليه؟ ففضل يبكي وما قدرش يمسك نفسه، وراح واخد العباية ومن شدة ارهاقه جرها، من شدة تعبه ما قدرش يحطها على كتفه كده، راح ايه مسكها بجرها في الارض كده من شدة تأثره وهو يبكي. فسمعه سفيان وهو مول يقول اخشى معاينة الملك، اخشى معاينة، يا ترى ملك المدة هيجي لي منين، هيخش عليا منين، هيقول لي ايه، هيبشرني ولا تحتاج الى وقت طويل تقطعه في الايه، في هذه المعاني. ويوم القيامة بقى والعري انت عارف تضرب المربوط بقى يخاف، عارف لما تبقى واقف كده، انت واقف لسه ما حصلش حاجة وشايف واحد قاعد يصوت يا الحقوني مالك، ما طلعش الزكاة بتاع البقر، فربنا سبحانه وتعالى صلت على البقر، ده لسه ما فيش حساب، ده قبل الحساب، البقر واقف صف يعدي عليه يدوس عليه يكسر عظمه، تلاقيه يفضل يصوت عظمه كسر، يقوم رايحين سايبينه شوية وراجعين عظمه يرجع تاني، يقومه عظمه يكسر، تلاقي واحد شايل جمل على كتفه، ايه ما طلعش زكاته، تلاقي واحد طالع بطنه قد العمارة 30 دور، بطنه كبيرة قوي، يحب يقف يروح مرزوع على قفاه، يروح قايم يقف مرزوع على قفاه، وارهاق ومالك، كان بياكل الربا، ده الكلام ده ايه، ده لسه مفيش حساب. طب انا هبقى شكل ايه لو شفت العالم دي، حتى لو ما حصلليش انا حاجه هعمل ايه؟ كان الظالمون لما يحبوا يخوف واحد شايف واقف متماسك كده قوم جايب واحد ضربه ويجيب ده يسمعه، صح، يجيبه يوقفه قدام الباب بتاع المكتب كده والتاني جوه قاعد يصوت ويصرخ وبتاع عشان يهتك انت. ذكر الآخرة أيها الإخوة باستفاضة مادة عاجلة في تحضير الإخلاص، مادة عاجلة في تحضير الإخلاص ذكر الآخرة. ثم أن تعلم أنه لا يزين المرء مدح أحد ولا يشينه ذم أحد إلا إذا كان من الله. والفائدة دي إن شاء الله لما نيجي في الفوائد في كلام القائم في الفوائد هنستفيد في قضية المدح والذم أكثر من كده، وحدود المدح وإيه المدح. انا لما اقول لك انت راجل تمام هتخش الجنه، لكن لو قال الله فلان مؤمن يبقى ايه؟ خلصنا. عشان كده لما جلس الأقرع ابن حابس فنبي يقول له انت مين؟ قال انا الأقرع ابن حابس، من مدحه زين وذمه شين. فقال النبي له زكى الله عز وجل. لا مش انت. فمهما العالم قالوا لك مش هيقدموك ولا هيأخروك، لازم تعرف كده، انما الذي يقدمك او يؤخرك هو الله عز وجل. ورضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق آخر، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. كان في واحد قاعد مع بعض الظالمين وعمل له بحث كده يعين به على إخوانه، عجيبة يعني. فعمل له بحث كده، وقعد واحد مضاد له في البحث ده، فبيقول له انت قريت البحث ده يا شيخ ولا ما قريتوش؟ مخالف ليك اهو. قال انا بقرا كتب السلف، ما قراش الكتب دي بعزه كده. فالتاني قال له شوف البحث ده، ده انا عملته تعبت فيه. راح الظالم قال له ايه؟ قال له انت عملته عشان ترضينا، مع ان هو جايب ده عشان يدين، عشان يدين ده، انتوا واخدين بالكم؟ فانقلب عليه وقال ابن كثير مضت سنة الله عز وجل، مضت سنة الله عز وجل أن من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه. قال معاوية رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها أرسلي إلي بموعظة وأوجزي، قالت لا ترضي الناس بسخط الله وأرض الله ولو في سخط الناس، فإن من أرضى الناس بسخط الله يوشك الله أن يسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس يوشك الله أن يرضي عليه الناس. ما لكش دعوة بالناس، خرج الناس من حساباتك خالص. وإحنا كنا يوم الأربع اللي فات في درس شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، وكان يوم بيقول إيه؟ بيقول حديث الأقرع والأبرص، وعارفين الحديث ده. الراجل ده إيه اللي جاب له البلوة؟ الناس. لما جاله الملك قال له طلباتك؟ قال له أريد شعرا حسنا وهيئة حسنة، فقد قذراني الناس. لو ما فكرش في الناس بس كانت ولا لا، فقد قذراني الناس. لما لبسنا الجلابية القصيرة ومشينا في وسط الناس كانت الموضة يومها ان البنطلون رجل الفيل يجر في الارض، ولا لا؟ رجل الفيل دي جيلي انا. عندكم اسمه ايه؟ اسمه شارلستون. شارلستون بره شل سلم يا رب. المهم يعني فكان دي الموضة يومها، وكنت انت المفروض تعمل ايه؟ تلبس جلابية الى منتصف زاخك وتمشي بقى لتلاقيه بصلك من فوق لتحت، ولتلاقيه عمل لك مش عارف ايه ها؟ وكنت ترضي الله بسخط الناس فرضي الناس عنك لرضا الله. اصل المكانات في السماء، وانا نفسي تحفظ الكلمة دي، المكانات في السماء. ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل، ما قالش في الارض حاجة، نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. فالمكانة في السماء مش عند حد، فلا ترضي احدا قط بسخط الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج يحدث عن الاسراء والمعراج، الإسراء والمعراج دي حاجة غريبة ولا مش غريبة؟ غريبة جدا. احنا كنا الكلام ده بنذكره في اللي عند الإخوة يوم السبت في بلال، لما لما لما لو قلت لهم لو انا جيت لكم من حلوان لحد مدينة نصر وقلت لكم انا جيت في ربع ساعة، لو فعلا الطريق فاضي والواحد كده راح متشنك على العربية ممكن تقطع معاك ربع تلت ساعة، صح ولا لا؟ تاخده من على الصراط كده دغري على طول على الدايري تمشي معاك لو الدنيا فاضية. بس انا ما اقدرش اقول لهم كده، مع ان ده حصل، بس ما اقدرش اقول لهم كده ليه؟ مش هيصدقوني ولا لا؟ جاي من حلوان لحد ما تيجي تصدق ده، انت لو ماشي فاضي لو الدنيا اتفضت لك انت عشانك انت مش هتوصل في الربع ساعه ولا مش هيصدقوني بسهوله. فكيف واجه رسول الله الناس وهم يناوئون؟ ده انا بقول لك انت بقى حبيبي ومع بعض يعني، ممكن مثلا او ما انا اقول لك ايه، اقول لك ما تصدق ان انا والله جيت من عندنا من حلوان لحد شبرا في 7 دقايق. تقوم انت بقى ايه؟ خلاص ما تكسفوش يا لو بتاعه برضو مننا وعلينا يعني، عيب، صح ولا لا؟ إنما لما تكون قاعد بقى مع ناس مناوئة لك مستنيك تغلط بس هي كلمة مستنيك تغلط غلطة ده طبعا حاجة مش كده، فتبقى حذر جدا وانت بتكلمه. ازاي بقى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان انا روحت شهر رايح، بيروحوا في شهر وبيرجعوا في شهر، خلصت مسافة شهرين في ربع ليلة في شوية ليلة، واجههم ازاي؟ مش شغلي انا، ان عليك الا البلاغ. وهو خارج قيل له ماذا ستفعل؟ قال سأقول للناس، انا هقول لهم انا كنت امبارح في المسجد الاقصى وجيت الليلة بتاعت امبارح بس. قالوا انهم لا يصدقونك. قال ايه؟ فلا صدقوني يا عم، ما تصدقش، انا المهم ان ربنا قال لي قول هروح اقول. فلما قال لهم راحوا لسيدنا ابو بكر فايده الله بابي بكر، مش كده ولا لا؟ وقالوا له اوصف لنا المسجد، فقعد عايز يوصف المسجد، فنزل جبريل يحمل له المسجد الاقصى يقول له كده، فبقى يوسف هو شايف عليه الصلاه والسلام، عشان لو ممكن تبقى نسيت حاجه من امبارح ولا حاجه، خد شوفه هو بعينك صح ولا مش صح. ففي الحقيقه مساله انك تعتبر الناس، اوعى تعتبر الناس في شيء، طبعا مش في كل شيء. يعني احنا مثلا بنقول دلوقتي يجيب لك اخ، انت يا ابني واقف هنا ليه؟ يقول له احنا طلعنا الرجاله مع المجلس العسكري وهو ما طلعش راجل معانا، في حاجه دي؟ عادي، دي كلمه عادي. ما تلاقيه يقول لك احنا بنقول له برضه، انا مش فارق، احنا جبناها لكم، احنا جبنا لكم حته ما قصناش حاجه، اهو ما قصناش حاجه، جبنا لكم اهو الراجل. بس احنا بنقول انت برضه راجل شيخ واقف بتدافع عن شيخ، خد بالك، واقف بتدافع عن شيخ، فعيب، كلم كلام مؤدب. والراجل اللي اسمه نجم الدين ده سب الدين في احمد نجم، احمد فؤاد سب الدين على الهوى، حد سمعه؟ ايه ده انا لوحدي بس؟ كانوا فاتحين القناه دي ليه انا بس ولا ايه؟ والله يا اخوه الله يفتح عليك، طب ما تقول لي ما تشجعنا بس. الاخوه يقول لك ده هو قاعد يقول لو كدبت هتصدقوني، بيمهد لنفسه عشان يقول اللي هو عايزه. وقال لك ان ده والله العظيم مدحوه وحاجه، والراجل ما فيش منه، ده راجل مع ان كل اشعاره سب ولعن كده، وعملوا امال انت بتعمل كده ليه؟ فاحنا برضه عايزين نقول ان انت هنا لازم تراعي لا تفسد على الناس نظرتهم للاق الملتحي. بس عايز اقول في الجمله اذا لاح امر الله تنزل على امر الله، خلاص وصل هنزل بامر الله ولو خالفت الناس جميعا، فهمت؟ فهذا ايها الاخوه مما يعني مما يعالج قضيه الرياء وحب المدح. اضف الى ذلك الاستخفاء بالعمل. يقول ابن خدامة رحمه الله ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش. مش بقول لك كلام ابن خدامة حلو قوي تاخده بالشبر في الحقيقة، الكلام ده متكي، كان السلف بيقولوا كده، كانوا يخبئون الحسنات كما يخبئون المعاصي. يعني لو ان واحد مثلا حب يتفرج على حاجة كده ولا كده ولا بيعمل ايه؟ بيقفل على روحه وبدأه. دول كانوا بيعملوا كده في الحسنة، كانوا بيخبوا أعمالهم، ده من أنجع الأدوية. عشان كده هو عوى قال ومن الدواء النافع، من أنجع الأدوية للرياء أيها الإخوة إنك تداري عملك، تداري عملك. وعندنا آثار في هذا كثر، إزاي كان السلف يداروا أعمالهم؟ زين العابدين كان بيتصدق على 300 أسرة، 300 أسرة تعادل النهاردة قد إيه؟ 30-40 ألف أسرة، 300 أسرة من زمان بالنسبة للعدد يعني الأعداد تعادل النهاردة كده ولا لأ؟ ومع ذلك كان بيصرف عليهم كلهم ومحدش عارف عنه حاجة. أعجب ما قرأت في هذا أيها الإخوة أنهم كان بعضهم ربما لمزه بالبخل، لأن زين العابدين كان ثري جدا، فلما يلاقوه مثلا راجل مليونير وبعدين يجي له حد ومدينه 20 جنيه، 20 جنيه هو ده اللي طلع من كمك وانت راجل معاك ملياردير ها؟ فالناس كانوا احيانا يقول لك زين العابدين برضو بيتصدق بصراحة بس قليل قوي، فكان يسمع هذا ويسكت. تخيل برضو ما ايه؟ ما يقول لهمش لا والله ده انا بس، لا لا لا برضو خليها في السر. فلما مات علم الناس انه هو الذي يعطيهم، لان ما بقاش الشوال اللي بتحط لهم كل يوم قدام البيت ما لقوش. زامن ذلك توقيت، وبعدين ما كانش بيشغل الخادم في الموضوع ده، كان بيشغل هو. فلما جم يغسلوه وقالوا بيت رسول الله قد كسوا جمالا، وشجاعة وفصاحة. فجميل جميل هو كان جميلا. فلما جم وجه جلده كده جم بقى يقلبوه عشان يغسلوا ظهره، لو ظهره متقطع كانه ظهر حمال، فعلم انه كان بيشيل على كتفه على ظهره رضي الله عنه. انتوا فاكرين احنا قلنا الكلام ده في ترجمة مين من المعاصرين؟ ترجمة الشيخ ابن جبريل رحمه الله، اللي كان فيه أسرة عن بعضهم مصاب بالسرطان والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين. فكان يجي الشيخ بالليل يوم حاطط لهم الحاجة الأكل والشرب والفلوس والكلام ده قدام الباب ويركب ويمشي رحمه الله. فكان هكذا ولا يدري بهم أحد. في يوم جاء وفد لينظر إلى إبراهيم بن أدهم، عارفين إبراهيم بن أدهم في قدره؟ فلما رأهم يطلبون إبراهيم بن أدهم ومروا عليه ولم يلتفتوا إليه، كانوا عارفين اسم إبراهيم بن أدهم بس مش عارفين شكله، وهو جوه الجنينة. فمروا عليه ما خدوش بالهم، سألوا واحد إبراهيم بن أدهم فين؟ قال لهم جوه الجنينة دي. فكان الناس يطوفون الحديقة ويقولون أين إبراهيم أين إبراهيم، وإبراهيم يطوف معهم يقول أين إبراهيم أين إبراهيم. شوف لدرجة إيه، مش انت عايز إبراهيم بن أدهم؟ آه بتشوفش ولا إيه؟ من إبراهيم بن أدهم؟ فكان يطوف معهم ويقول أين إبراهيم أين إبراهيم. وكان بعض السلف قد علم أن الأمير سيأتي إليه ليحدثه وينصبه لهيئته، فلما علم هذا قال لأصحابه هذا من البلاء، لبلوى، ولم تزل هذه من البلاء. اوعى الدخول على هؤلاء، اوعى، يأخذون دينك ويفتنونك. فأول ما لقى الأمير طلع قال لهم بس طب أنا هفكر، فضل يفكر، وبعدين قال لهم أول ما يجي قولوا لي. الحق طالع على الجبل، وكان الراجل ده بقى قال له ده طالع اهو. فجلس ووضع الطعام أمامه، فكان يأتي بلقمة كبيرة فيلفها على الطعام لفا، يجيب الأكل كده ويروح حطه ويروح عامل اللقمة لقمة كبيرة كده ويروح واخدها حشرها ببقه. هو الراجل جاي معتقد ان ده راجل بياكل له حمصايه في اليوم ولا حاجه، عابد من العباد، لا بقى بيعمل كده والاكل قدامه يلغوص في الاكل كده ويغرق روحه. فدخل على الامير قال السلام عليك، قال عليكم، فضل يكمل في الاكل. فنظر الامير وقال انت فلان؟ قال نعم، واخذ ياكل. فنظر الامير اليه وقال ما في هذا خير، في حد عابد يبقى بياكل الاكل ده؟ ما في هذا خير. ثم انصرف عنه فمج الرجل الطعام وقال الحمد لله الذي صرفه عني. إبراهيم ابن أدم كان لما يقعد على الأكل يقوم آخر واحد، تقول أنت ده أكل، هو إيه قاعد يأكل بالراحة، بس أنت مش واخد بالك عشان محدش يظن أن أنا ما يعرفش مقدار أكلي. لو أنت بقى قست الموضوع حطيت قدامه كده رغيف ولا حاجة وحطيت عينك هتلاقيه كرب له ربع رغيف، بس مش عايزين يبينوا لحد ولو ذمهم بذلك الناس. ما رؤي الربيع في المسجد متنفلا قط إلا مرة، صلي الفريضة مع الناس ويروح يصلي. وإحنا قلنا ضابط ده إن الإخوة لو حبوا يقلدوا ده بيروحوا البيت وبيصلوش، فأنا بذكر لك ده بقول لك لا صلي السنة في المسجد برضه. بس بنقول إن إيه إن يعني تخيل، شوف إلى أي حد كان الرجل منهم يخفي عمله. وكان منصور بن المعتمر يقوم الليل كله، فإذا أصبح أظهر لأصحابه نشاطا طول الليل بيصلي. فأين بقى إيه؟ فضلا عن كثرة، انتوا عارفين يا اخوة احيانا تذكر الاخرة فتنكسر، تحس ان انت فعلا مش قادر تمشي عامل كده، مكسوف من ربنا، خايف من ربنا، فتلاقي نفسك ماشي كده منكسر غصب عنك مش قادر. لكن لما يلاقي الصحابة بقى اصحابه يظهروا نشاطا، داخل من المسجد كده مكسور، واول ما يلاقي نفسه دخل المسجد ايه يقوم ماشي ويعمل بقى واخد بالك ويقعد وكأنه كان نايم واستيقظ الآن حتى يعمي عليهم. يقول محمد بن أسلم الطوسي وددت لو استطعت أن أخفي عملي على ملكي لفعلت. الملكين اللي بيكتبوا، قال لو أعرف أخبي العمل ده عنهم لفعلت. وكان يبالغ في إخفاء عمله جدا حتى أنه لم يكن يدرى عنه الكثير. ترجمة محمد بن أسلم الطوسي تلاقيها صغيرة كده، بيفضلوا عن أحمد بن حنبل بعض أهل العلم، وترجمة أحمد بن حنبل مجلدات مش كده. كان يخفي، طبعا أحمد بن حنبل الإمام في إخفاء العمل ولا لا، كان يقرأ سورة الكهف في مصحف في خرقة، يجيب المصحف ويحطه في حتة كده ويقرأ، وكان يكثر من قراءة سورة الكهف. فإذا دخل عليه الداخل غطاه ووضعه، ثم أنت تلاقي قدامه إيه؟ حتة قماشة، مش تلاقي المصحف، هو مدالي المصحف جوه أحمد بن حنبل. لكن أقصد أقول لك أن أيضا كان محمد بن أسلم الطوسي يخفي عمله إلى الغاية. يقول بعضهم صليت خرجت مع عبد الله بن المبارك إلى القتال، فعرسنا يعني نزلنا بالليل ونمنا في مكان، فقام ابن المبارك يصلي فمشيت خلفه، ابن المبارك قم نام ورح أعمل نفسه نام زيهم. أول ما طلع بقى صوت الشخير الناس كلها أعمقت في النوم، رح إيه قايم ومشي بعيد، مشي كده لحد ما دخل في حتة لوحده ورح مكبر وبدأ يصلي. يقول الرجل فتبعته فنظرت إليه فصلى كأحسن ما ترى من صلاة الناس، صلى حتة صلاة ما شفتش حد بيصلي كده. وأنا والله يا إخوة تعلمت أرفع إيدي في الصلاة زي من الشيخ أبو إسحاق الحويني، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. إزاي وأنت واقف ترفع إيدك بغاية الذل؟ فتنظر في المشايخ كده، ما تروحش تاخد العلم وتمشي، تنظر إليهم. في ناس تروح له تسافر عشان تسلم عليه وتبص له وتمشي. فالراجل بص له، فلما التفت ابن المبارك من صلاته جيب يسلم كده السلام عليكم ورحمة الله، فأخذ الرجل الحربة ونام عليها، راح عامل الحربة كده وراح كأنه نايم، ثم غلبه ما يجد. هل ده أنا شفتك ده إيه ده؟ شفتش حد بيصلي كده ولا حد بيعبد ربنا؟ ابن عبد الله المبارك ده كان عنده كتاب الأهوال، كان إذا قرأه يبكي كالثور المذبوح. تعرف عزك الله لما بتذبح الخروف بيعمل إيه؟ تلاقي طلع صوت الخروف يعمل زي مش كده؟ فبالك بالجاموسة بقى عزكم الله لما تتذبح. أو ابن المبارك كان بيبكي لحد ما يعمل كده، يفضل يشهق كده من كثرة بكائه. فتخيل ده لو قام صلى بقى هيصلي ازاي؟ هتبقى صلاه بقى ولا ايه؟ فالراجل ما قدرش يكتم، فقال يا ابا عبد الرحمن والله لقد رايتك مذ صليت بصراحه بقى. فابتأس ابن المبارك جدا من الفجر الى الظهر، فضل قاعد كده قرفان لحد الظهر ما بيكلمش حد، لأن أحدا اطلع على عبادته وكان يقاتل ملثما. فخرج رجل يوما من الروم ونادى من يبارز، فخرج إليه مسلم فقتله الرومي، ثم خرج إليه آخر فقتله حتى انكسر الجيش، الناس كسرت همتهم. فخرج إليه فارس ملثم فتبادل ضربتين، ثم ضربه ضربة أطنت بعنقه رحمته رقبته، فلاث الناس به وهو ملثم لا يعرفون من هو. فمد الرجل يده فنزع لثامه فإذا هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك. شوف كان عالم ومنفق وزاهد وفارس، كان كل حاجة. فلما نزع لثامه غضب جدا وقال يا أبا فلان فضحتني والله لا كلمتك، وراح مخصمه ما كلموش. وشوف لما زعل منه قال له يا أبا إيه؟ يا أبا فلان. لا يعني شوف لما أقول يعني برضو مع الزعل نزعل من بعض أقول لك إيه برضو يا أخي، يعني الضابط في النظر أيها الإخوة. أيوب بن تميم السختياني كان يعرف مواضع من الكوفة لا يعرفها أحد. تمشي مع أيوب السختياني دخلك من زوارق كده تقول له تعرفت منين الحتة دي؟ كان لنا درس في حارة اليهود هنا من سنة ونص كده، كنت أمشي مع الإخوة يوصلوني وأخش جوه واجي مرة تانية، يوصلوني وأخش جوه واجي مرة تالتة. حفظت؟ لا طبعا. حفظت ايه؟ ده كله شبه بعضه، وتخش حارة من جوه حارة من جوه حارة. ده انت لو سبتني هنا هفضل الف الفجر، ما حفظت الصلاة قطعا. فأيوب السختياني دخلك في حتة كده، انت عرفت الحتة دي منين؟ ما احنا عايشين في الكوفة. يقول لك كنت ابحث عنها لاغمي على الناس موضعي عشان ما يقعدش يقولوا ايوب وازيك فيمشي في حتة ما حدش يعرفه فيها. كان عبد الله المبارك لما سافر في مرة ولقى الناس بتشرب راح داخل معهم زقوه، ما يعرفوش مش في بلده بقى، ويسمعوا عن ابن المبارك ما يعرفوش شكله، ده زق وده اوعى شويه الجردل بتاعي. فشرب وخرج الجلابيه بقى ظهرها مفتوحه وبتاع، فنظر الى صاحبه وابتسم وقال يا ابا فلان هذا هو العيش، هذا هو العيش. هي دي العيش، ان لا حد يعرفك ولا تعرف حد. اخفاء العمل ايها الاخوه. قال محمد بن المنكدر كان الرجل يبكي حتى يبل وسادته وظهره إلى ظهر امرأته ورأسه عند رأسها ولا تشعر به، يفضل يبكي طول الليل لحد ما المخدة تنقط مية كده ومراته مش حاسة. وكان أيوب السختياني يصوم صام 20 سنة وامرأته لا تدري. أثار الناس بقى يعني مش عايزين نقول، بعض مشايخنا بيحدثنا قال أنا كان لي شيخ من ساعة ما عدت له لحد ما مات، ويقول شيخي قال لي، شيخي حدثني. شيخي فهمني، والحد ما مات ما عرفتش من شيخه. من شيخه ده اللي بيقول عليه. فلما يداريه يبقى ايه؟ يبقى عالم من الاعلام ولا لا؟ يراءى به، مش كده؟ ما رضيش يقول لحد شيخه مين ولا ان يعلمهم. هذا علاج ناجع ايها الاخوة. يبقى علاج الرياء قطع الطمع عن الناس، فان الرزاق هو الله عز وجل. علاج الرياء ان يزهد المرء في مدح الناس بعلمه ان لا احد مدحه يزين ولا ذمه يشين الا الله عز وجل. ان يزهد المرء في الجاه والمنزلة عند الناس رجاء في الجاه والمنزلة عند الله عز وجل. فإن المنزلة حكر على السماء، مفيش منازل في الأرض، إنما تنزل منزلتك من السماء. ثم يكون المقام الثاني، ده المقام الأولاني اللي هو قلع الرياء من أصوله وجذوره. المقام الثاني دفعه إذا طرأ على المرء، ونذكر إن شاء الله كيف يدفع في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاضل لنا قد ايه؟ عدلي نام. طب حد يقوم يبص في الكاميرا يشوف فاضل لنا قد ايه. احنا اخواننا على اتفاقنا، اللي هيقعد يقعد واللي هيمشي يمشي. احنا لسه قدامنا قد ايه عدلي؟ 10 دقايق قدامنا، 10 دقايق. طب حد شوف يكلم حد بقى. الاخ بيقول عايزين خطوات ثابته عشان فتن هذا الزمان، نعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا. انا لسه لازلت معتصم بالحديث ده في الحقيقه. والله يا اخوه يعني انا ما احبش اكتب كتب ولا مثلا ولا كده، إنما ما رغبت في كتابة شيء مثل ما رغبت في هذا الحديث. كل واحد نفسه يعلق فوائده ويكلم، لأن الحديث ده عجيب. خذوا ما تعرفون. إيه اللي احنا نعرفه؟ المعالم العريضة للأخ الملتزم، فبالنسبة لعبوديته لازم يبقى عنده ورد من أذكار الصباح والمساء وذكر الله وقراءة القرآن ثابت يزيد ولا ينقص، وقيام الليل، ورد من طلب العلم وسماع العلم، ورد من سماع الذكر الآخرة، شرائط الآخرة وحلقات الدار الآخرة، ورد من طلب العلم والحضور مجالس العلم، ورد من الخلوة والعزلة. بطل خلطة وكلام، ده احنا بقينا نتكلم ايه؟ بطلش كلام. الخلوة والعزلة واللواز بالصمت، ورد من محاسبة النفس والنظر إليها والتدقيق، فإن هذا زمان تسلب فيه القلوب بإيمانها. ورد ثم من العصم في هذا الزمان بعد العلاقة مع الله عز وجل، من العصم في هذا الزمان أن تعتصم بشيخ. خبرة مدرة، الشيخ اللي عنده علم وعنده خبرة. يعني معلش خد مني الكلمة دي وإن كانت عامية قوي ونازلة قوي، شيخ متمرمط، اتمرمط مع الناس، اختلط بالناس لحد ما بدأ عارف بقى، فاهم، تقول له كلامي كمله لك. مثل هذا تسأله عن الواقع وعن أخباره ونعمل إيه، ويكون راسخ في العلم وراسخ في الواقع أيضا. تلزمه وتسأله وتنزل على رأيه، تنظر في أمرك. يعني ده أظنه من الكليات دوام دعاء الله عز وجل ألا تفتن. برضو احنا مقصرين في ده، يا رب ما تتوفناش إلا وأنت راض عنا وأنت أرحم الراحمين. إن ممكن الإنسان يسلب دينه. ترى كثيرا من المفتونين كانوا أقوى منك وأرسخ منك وأعظم منك، مش كده؟ وقع ولا لا؟ والطريق مليء. يعني بعض أهل العلم كان بيحدثنا بيقول من 30 سنة وإحنا ماشيين على الطريق سقط منا ناس لم يبق إلا ثلثنا أو أقل، والباقي كله راح، وكان عندهم من المقومات الـ الـ الـ الأسباب المادية. يعني حافظ قد إيه ومجازفة قد إيه وطالب قد إيه وعارف قد إيه ومطلع قد إيه وبحث قد إيه، كان معاه كتير، لكن كانت العلاقة مع الله عز وجل فيها دخن. علم القلوب والنظر في أحوال النفوس كان فيه دخن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم عن الفتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجله. بيقول إزاي ما بصش للعمل اللي أنا عملته؟ مثلا أنا قمت الليل فأنا أعرف أني قمت الليل. إزاي ما تنظرش إليه؟ مش بقولك يجي لك غيبوبة عنه إن واحد يقولك أنت قمت الليل النهاردة، أقوله ما والله مش عارف. لا، أنت عارف أنك قمت الليل. ما لا، أنا بقولك حاسب نفسك، هتحاسب على إيه؟ ما أنت هتقول كده قمت الليل النهاردة؟ قمت الليل. كان في خشوع وخضوع؟ ماشي، كان في خشوع وخضوع. صليت صلاة في جماعة؟ ها؟ إنما المطلوب من مسألة نسيان العمل أنك تذهل عنه مقامان. خد بالك كويس من ده. المقام الأول أن تعلم أنك لا دخل لك فيه، وإنما هو محض توفيق. مش احنا قلنا حكاية الرجل العابد والرمان؟ أنا قلت لك لحد ما حفظتها دي. الرجل قاعد يعبد ربنا 40 سنة، جي يوم القيامة قال دخلوا الجنة برحمتي، قال له لا، ده أنا عبدتك 40 سنة. قال طب هات عين من عيونه ووزنها، طاشت حسناته، قال خش النار بقى بقيام الليل بتاعك والصدقة بتاعتك والصلوات الخمسة بتوعك. فقال اي رب بل برحمتك. فقال الله عز وجل ردوه، اي عبدي من الذي انبت لك الرمانة؟ مفيش حاجة منك انت، ما عملتش حاجة. يخرج لك قوت، بل يخلق لك الاستطاعة والهمة سبحانه وتعالى. أبا أنا نايم وأنت نايم، وأنا قد أكون عملت أقل منك وأنت طحنت في الشغل، وتيجي الساعة 2 بالليل أبص عليك قمت فزيت وأنا مربوط في السير مش قادر أقوم، مع أن أنا ما عملتش حاجة، ما اشتغلتش زيك. يبقى نعرف أن اللي قومك وقعدني حد خارجي، مش أنا، مش بقوتي أنا. ده مقام ينبغي أن تعرفه جيدا. المقام الثاني أن تعلم أن الأعمال الصالحة غوائلها كثيرة. طبعا المقام الأول بتعرف أن ده محض منا من الله عز وجل، وأنك مقصر فيه، لأن عندك مقامات ينبغي أن تشكرها وذنوب ينبغي أن تعمل لها ما يغفرها، مش كده؟ الكلام ده صعب ولا حاجة؟ صعب صعب. بص، عندك سيئات، عندك سيئات لازم تتغفر ولا لا؟ فلازم تعمل أعمال تمحو السيئات. طب فرضنا أن ما عندكش سيئات، يبقى عندك مقامات ينبغي أن تصعد إليها وبقدر تقصيرك تتوب، مثل مقام الشكر مثلا. هل شكرت الله على نعمه؟ لا، ومش هتعرف تشكره. وإن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة بس لا تحصوها، يبقى هتروح لربنا مديون ولا لا؟ يبقى لازلت مديونا. احنا بقول وزنه فردة عين. فاكر انا قلت لك قبل كده الراجل اللي الغدد اللي بتفرز الريق دي وقفت، فعملوا له غدد صناعي، كان بيدفع 4000 جنيه كل يوم. كل يوم ده الريق اللي انت بتبصقه لما تحب تهزق حد تروح باصق عليه. فما بالك بقى وانت دفعت كم جنيه النهاردة؟ ده الريق في قلبك بقى والجهاز الهضمي والجهاز ده بكام ده؟ فانت مديون. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده مقام. المقام الثاني ان تعلم ان العمل الصالح غوائله كثيرة ومقبولة داخل فيه. شوية رياء يعملوا ايه؟ يطيروا. شوية من يعني تصلي كده وبعدين توقف تقول صلينا العشاء وبقى المفروض يتغفر لي، راح. شوية من راح. حبوط الاعمال ايها الاخوة سهل جدا خالص. عشان كده كان عبد الله بن عمر يقول لو علمت أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. المقامين دول لازم تعرفهم، لما تدركهم هتعمل ايه؟ مش هتبص للعمل خلاص، هيبقى المعول على الله أولا وآخرا سبحانه وبحمده. بيقول في ورق متعلق بره موجود فيه حكم المسح على الجورب وانه لا يصح، وفي الحقيقه الورقه دي انا قراتها وهي فيها يعني شديده شويه، بحيث ان برضو فيها عرض يعني مثلا ايه، ان يعني مثلا ان الجورب ليس الذي تكلم عنه الائمه هو الذي في زماننا. ليه؟ قال لك الائمه اتكلموا عن الجورب المخصوف اللي هو نعله من تحت جلد يعني شبه الجزمه كده، والجوارب دي ما فيش منها دلوقتي في الحقيقه. وده تعريف الجورب لغة وشرعا، واتذكر في الورقة دي المسألة دي. لكن لما تيجي ترجع بقى أقوال الذين يثبتون الجورب والمسح عليه هتلاقيهم استدلوا لغة وشرعا إن اللي احنا لابسينه ده جورب. فالورقة في الحقيقة ذكرت كده يعني تحس إن هي ذكرت برضو جانب دون الجانب الآخر، ولعله أن تكون فيها شيء مزيد من الحيطة، يعني الإخوة يكونوا أسهبوا أوي في مسألة الشراب ده ولا بتاع، فإيه يريد صاحبها أن يحمل الإنسان على إيه على الحيطة. وهذا باب جيد أيضا، لكن أحيانا يعني مثلا لما تقرأ رسالة القاسمي بتاعت المسح على الجوربين، رسالة محققة الشيخ الألباني رحمه الله رحمهما الله، الإمام القاسمي يقول أنا ألفت الكتاب ده ليه، الرسالة دي ليه، هو بيثبت فيها ان المسح على الجورب جائز وكل حاجة، بيقول انا ألفته ليه، بيقول لاني اخبرت ان في طلبة في المدارس ما بيصلوش في الدنيا ساعة، تعرفين ساعة الشام سوريا والاردن وفلسطين وساعة ساعة تلج تلج، فبيقول ان احيانا ممكن يسيبوا الصلاة عشان حكاية المسح على الجورب على اخس الرجل دي، وفي ناس كده يعني، في واحد طول ما رجله عريانة كل جسمه عريان، غطت له رجله ان شاء الله يمشي وفوقها مش مشكلة، فكانوا بيسيبوا الصلاة لأجل ذلك. فأنا بقى فقلت لازم أقلف الرسالة دي عشان أعرفهم إن ده جائز وكده. ففي الحقيقة يعني المسألة أوسع من كده. وأنا أوحي لكم لو جبتم الرسالة بتاعت القاسمي اسمها المسح على الجوربين، جميلة ورائعة جدا في الحقيقة. هل ترشح أبو الفتوح؟ أو ده بقى كلام الجرايد اللي بتاع الأخبار، تلاقيهم لا يراعون، تلاقي راجل سياسي جامد قوي وبعدين يفضل يكلمك قاعد يلحن في الكلام ويكسر المرفوع ويرفع المكسور، يعني حتى أجدادهم من الناس بتوع زمان كانوا مستوثقين قوي من اللغة العربية، إنما دول ما عرفش الفرخ ده طلع إزاي. هل ترشح أبا الفتوح رئيسا لمصر؟ وهل سينتخب شورى العلماء أحدا أم أن الأمر المشروع الإسلامي قد انتهى بخروج الشيخ حازم؟ لا طبعا دي كلمة منكرة، المشروع الإسلامي، وبعدين برضو كلمة المشروع دي هو عشان بقى مشروع، فلما قلنا مشروع بقى قابل لإيه، ممكن يخسر رأس المال ما جاب لناش. كلمة بقى أن هو المشروع متعلق بالشيخ حازم ولا مش متعلق بالشيخ حازم، احنا قلنا قبل كده ان احنا ان العلماء لما نصوا على الشيخ حازم بشخصه مش عصبية له ولا حاجة، انما عشان ايه استوفى شرطا كاشفا اللي احنا نطلبه الان. ايه الشرط؟ تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة بلا لا يحجم ولا يجمجم، صح؟ وجدتموه صادما، هو ده اللي خلاهم برضو عملوا عليه المسألة دي، كان فيها طرف يهودي وطرف امريكي مع الطرف الايه اليهو امريكي بتاع مصر. فالقصد ان احنا ما نقولش الكلمه دي، ما انتهاش ولا حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالخلافه، يبقى جايه ولا مش جايه، وان رغمت انوف. انما بقى هترشح مين ولا مجلس شورى العلماء؟ قال ايه؟ مجلس شورى العلماء هيصدر بيانه غدا، مش كده؟ بكره الثلاثاء ان شاء الله سيصدر بيانه غدا، وهيقول لك في ايه. واحنا بنقول للاخوه اذا نزلت الامور المختلفه المضطربه فكل له شيخه، مش انا قلت لك الكلام ده في اول خالص زمان لما في حد قال لك الثوره دي خروج على الحكام، وحد قال لا ده حاجه ده امر معروف ونهي عن منكر، مش كده؟ قلنا ايه برضو ساعه ما جه ده السياسه، نخش في السياسه ولا لا؟ ما احنا كنا بنقول زمان ده ما ينفعش، ها قلنا ايه ساعتها؟ كل له شيخه، شيخك قال لك لا والله ما لناش في السياسه، ما لناش في السياسه، لكن في قواسم مشتركه بقى، ان لو دخل في السياسه ولخبط نقول له لا انت لخبط، كله يقول له بقى اللي بيقول بالجواز واللي بيقول بالمنع يقول له انت لخبط، مش كده؟ فكذلك الآن كل له شيخه، وأنا فيما أظن أن بعد حازم استوى الناس، ولا أنت مش معايا في دي؟ خلاص بقى كله بقى يعني هو كان واخد فوق شوية بالقضية فدلوقتي بقى إيه يعني بقى المسألة ما هيش يعني، حتى تلاقي أن المشايخ النهاردة لو بيتكلموا بقى لما تيجي مثلا تسأل الدعوة السلفية قلت لي أبا الفتوح، وتيجي تسأل مثلا الهيئة الشرعية قلت ليه مرسي، تلاقي بقى الكلام دلوقتي على قضية الانتشار والقبول في الشارع بقت مسائل تانية خلاف، لكن هو كان في كان الكاريزما. قال ايه؟ لا هو الشيخ ابو صقر كان تعليقه جامد يعني. أصل الإخوة هنا في دلوقتي بقى في عندنا فتوحي وبقى في مرسوي، فبرضه ما تزعلش حد، احنا بنقول كله لشيخه وخلاص. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا وإياكم. لكن الأمر اللي احنا متفقين عليه الآن أن ينبغي أن يصب كل القوة فين؟ دعويا بقى، لأن ده إنجاح، حتى ده من جملة إنجاح القضية السياسية، لأن القضية السياسية خلتنا بين إيه؟ بين إيه دلوقتي؟ بين نحس. بقى الناس تقول لك كده أنت نحستين، احنا كنا رحنا قلنا لعمر موسى كان بقى أحسن منك، أنتوا من ساعة ما دخلتوا البرلمان مش كده ولا أنا بس اللي بتقلي كده؟ كلنا تقلنا كده. والواحد يخشى ان طبعا هو كانت برضو منظومة كبيرة ان انت ممكن تقدم له مشروع فصل الجهات المختصة اللي بيقولوا عليها دي، ان في الجهة القضائية ملاش دعوة بالجهة التشريعية، ملاش دعوة بالجهة التنفيذية، مش كده؟ فتيجي انت تروح حاطط قانون، خد احنا عايزين نصلح موضوع البتجاز، خد اهو بص بحث رائع هيخلي كل الناس دي تولع في بيوتها يعني، خد اهو الانبوبه هتخش عند اي حد يقوم واخده ويقوم رميه حصلك في الدرج، يا اما يقوم واخد السولار ورميه لك في الجبل، يا اما يقوم ماشي يقول لك حراميه خدوه منك. عامل ايه؟ اعمل ايه انا؟ انت حرامي، البلد كلها مليانه حراميه دلوقتي، فيفشل لك الموضوع. فده برده كان شيء معلوم من قديم ان هيعمل معاك كده عشان تخش في هذا المضمار، ووجهك مشرق تخرج منه ووجهك مظلم. هتلاقي الناس يفضلوا يقول لك بقى ايه ده انتوا، لان الناس مش هتعي هذا الامر الا اذا ثبتت المساجد. اذا ثبتت المساجد وبقى في فئه من الناس تؤوب الناس اليها وتثق فيها كالماضي، دول اللي هيفهموا الناس القضيه دي، ان اخوانكم ما كانش عايز يخش عشان يلعب بيك، ولا عايز عشان يعمل لي فيها مثلا رئيس ولا حاكم ولا ها، ده كان داخل عشان ينفعك، بس اللي حصل ان ممكن المساله تعتدل يعني. احنا عندنا قضية الشريعة اولا. انا بنقول ان بعض اخواننا، وانا قلت لك الكلام ده، بعض اخواننا الحصفاء لكن خانه الامر، قعد مع واحد قال له انت يعني عرفته ان انتوا كنتوا غلطانين لما قلتوا التعديل بتاعه، قلتوا نعم للتعديلات الدستورية، ما قلتوش نسخة الدستور كله، عرفت ان انتوا غلطانين. فالاخ بص في الارض كده قال له كنا غلطانين فعلا، احنا كنا غلطانين. لا لا لا لا بالعكس، مفيش لا هم مش ألمين، احنا كل شغلنا هي المادة 28 دي رضي الله عنها تلقى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ولا لا عارفين أم قشعمي؟ أم قشعمي والله ما أعرف. هما بيقولوا كده الجماعة الأدباء لما يحب يقول لك واحد، يعني أظن ليها قصة كده، الست دي رمت باين رحلها في حتة ته منها ولا إيه؟ ها؟ الأرحبي الأخ بيقول شخشقة الأرحبي معناه إيه؟ شخشقة الأرحبي الفرس، الأرحبي ده الفرس اللي يمشي كده إيه؟ له هيئته وهو يمشي، فيضرب به المثل في ده. المهم سيبك مني ومن كلامي، وانا كنت بقول ايه بقى، المادة 28 دي كانت مع السلامة، اللي ما احنا كان هدفنا ايه؟ عايزك تاخد بالك تتلقى حجتك، ما الناس بيقولوا كده في الشارع دلوقتي، طلعوا قالوا لنا هنهدم الدستور كله بالمادة التانية اللي هي مش هيبقى فيها اي ريبة ساعة ما ننزل نقف في التحرير يومها، صح ولا لا؟ لو حد جه لعب فيها ولا قرب لها ولا قال لها بم، هتفاجأ تلاقينا نزلنا له في الشارع زرافات واحدانا طالعين بقى بالكفن، مش كده ولا لا؟ ده سبيل لا ريبة فيه. فلما قال كده ساعتها هل حد قال ولا محدش قال؟ قال، انا سمعت عمرو حمزاوي باذني ورأيته بعيني، وهو بيقول المرحلة الاولى هيبقى فيه بعض التعديلات، المرحلة التانية اللي حط فيها المادة 28 بقى مكانش حد يعرفها المرحلة الاولى دي، المرحلة التانية هيبقى ايه؟ هنشيل الدولة المدنية، لا دين لها، انا سمعه لا دين لها، هتتشال مسيرات اتعملت للبلدعي، مسيرات مقالات لأسامة الغزالي حرب، واجتمع هؤلاء جميعا وظنوا أن وراء الأكمة ما وراءها، صح؟ فلما خرج ليوث الشريعة عليهم وقلت الشريعة، انت فكر الدنيا ده نخلص عليك. فرجعوا إلى ما هم عليه. فعشان كده لما قيل نعم ساعتها كان المفروض حراسة الشريعة كانت أولى من 28. أي مادة تتغير؟ هو لو كان في إنصاف كنا له الشعب تعالى يا شعب اللي مش عاجبك 28 بمنتهى الهدوء كده لا تنزل في الشارع ولا بتاع، على النت عند الموقع بتاعي اكتب اسمك ورقم بطاقتك، مش عاجبك. مش احنا بنعمل الدستور ده عشان الشعب؟ هو لما البلد عيال هنجيب الدستور بتاع ألمانيا ضحكوا عليه ليه؟ الساسة نفسهم استنكروا الكلام ده منه ليه؟ قالوا ايه اللي جابنا احنا اللي بتوع ألمانيا؟ احنا ناس لينا عاداتنا وتقاليدنا وايتنا، مش ممكن نجيب قانونهم عندنا ولا لا؟ فمش انت بتعمله على اساس الشعب؟ خلاص المادة دي مش عايزينها الشعب، هو مش عايزها او الأغلبية على الأقل مش عاوزها. لا يعني اقصد اقول ان هو بس هو الحقيقة المسألة. فاحنا كان الموقف في غاية الصحة. ما انت مش هتكتب دستور ولا حاجة، هتشوف ام قشعامي على وجهها. نعم خلاص تعبت. طيب روح انت وحد يبقى يلم الكاميرا. فزي ما قلنا بقى مسألة الأسئلة كتيرة في حكاية نعتزل ولا ما نعتزلش، نخش ولا نخشش، ده ايه كل لشيخه. ممكن يطلع لك بيان مجلس شورى العلماء، ممكن يطلع يقول لك والله احنا مش هنرشح حد، انتوا كل واحد ينظر الى مثلا كل واحد ينظر الى وجه. يعني ايه المسألة بقى خلاص بقى دلوقتي مفتوحة لك فباش فيها اجماع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجل. الأخ بيقول أنا خطبت أخت والأخت متمسكة جدا بطلب العلم، فإيه رأيك في موضوع طلب العلم والخروج المرأة لطلب العلم؟ طبعا ما هذه قضية لا يختلف عليها اثنان، تخرج المرأة لطلب العلم بضوابط خروجها ولا لا؟ تخرج. إيه الضوابط؟ أن لما جوزها يقول لها ما تخرجيش تقول له حاضر، لأن احنا قلنا قبل كده في بعض الإخوة كان بيتشكى بيقول أنا يروح البيت ما يلاقيهاش، يتصل بالتليفون انت فين؟ انا في المعهد. طب انا عايز اكل جاي من الشغل، معلش في جبنه وبيض في الثلاجه بس ماشي بيهم نفسك لحد بالليل، بس وانا اديك الرومي بالليل بقى خلاص. يرجع بالليل جايه تعبانه، ده المعهد فين واحنا فين وكده، معلش في جبنه وبيض في الثلاجه. مثلا يقول ما تخرجيش تخرج، يعني ما تروحيش المعهد النهارده تروح. ما احنا اتعلمنا ايه في المعهد؟ مش المفروض نتعلم طاعة الزوج ولا لا؟ ففي الحقيقة المخالفات دي لا ينبغي ان تحدث. ثم تقعر المرأة في طلب العلم يغرها، لان المرأة اصلا نفسيتها ايه؟ نفسيتها ضعيفة. عشان كده لما مدحت بالقيس في القرآن مدحت بمشورتها لمن حولها، كان عندها 80,000 مستشار، تقوم تستشيرهم ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوني، تيجي توقفوا معايا فالمرأة بتبقاش كده. فدلوقتي تلاقي اللي انا قلت لك قبل كده ان بعضهم مثلا تاخد الحديث، اتعلمت النهارده حديث ايه اثقل صلاة على المنافقين الفجر والعتمة، تقوم رايحة لجوزها ما صلاش الفجر النهارده، زعلت قالت انت منافق. منافق؟ طب وانت طالق هتقعدي مع منافق ليه؟ فبقت في الحقيقة مشاكل جامدة. فاحنا انا شخصيا يعني ما ارتضيه، أقول لكم اللي أنا أرتضيه في نفسي وأهلي، إن المرأة تحفظ ما يخصها، تتعلم ما يخصها من العلم. إيه اللي يخص المرأة؟ تعلم الطهارة والصلاة والدماء، لأن مع الأسف الشديد شو بيطلعوا ويتعلموا ويعملوا، وتيجي تلاقيها بتسأل الرجالة، طب دم الحيض نزلنا، طب فيه نزل واتقطع وبعدين نزل تاني، نعمل إيه بقى؟ ما أنتوا كنتوا بتتعلموا إيه؟ وده أخص ما يخصك. لا احنا تعلمنا كثير بقى الان، تلاقي اللي حدد يعني مثلا الختمة لازم تبقى على الشيخ، ما فيش شيخة قاعدة ايه ما تختمي عليها الختمة، لا بنحفظ عليها الاولانية وبعدين نختم التانية على الشيخ. هو ايه ضروري يعني؟ هو مش هيبقى قرآن لو انا ختمت على المرأة اللي حفظتني من الاول، ده هيبقى مس حفظت التوراة والمرأة التانية هيبقى القرآن ولا ده؟ الكلام ده اللي يعني اللي اضف الى ذلك ان خلطة النساء بالنساء مشكلة. معلش انا الكلام ده ممكن اعرف انه ممكن اصادم ببعض الاخوة، لكن عايزك تفكر كده، خلطة النساء بالنساء. يعني انا مرة كده غلطت لي غلطة كبيرة جدا في حياتي، وجبت زوجتي معايا في درس، تقعد مع واحدة تقول قلت له قبل كده صلح لي العربية، قام المدعوء ما طلعش يصلح لي العربية. اديني جاي مواصلات اهو. هو مين المدعوء ده؟ جوزها. الله الله الله. فتلاقي بقى الناس بتلقط، تقوم مروحة لي دي تقول لك عايزين عربية. يعني فعايز اقول لك ان ده برضه والله يا اخوه الكلام اللي انا بقوله ده لن تدركوه الا عند الامعان او تشوف حد وقع فيه. يعني ده امر انا قلت لك قبل كده ممكن اكلمك في موضوع انت تحس ان ده متكلف اول الموضوع ده، لا انا اللي بسمع اكتر منك ولا انت؟ انت بتسمع مشاكل بتحضر مشاكل اكتر مني؟ ده احنا بتوع ده احنا اللي عاملين المشاكل في البلد. لا يعني اقصد اقول ده موجود، فانا لما بكلمك بكلمك من واقع ما له من دافع. فانا اللي ارتضيه الكلام ده انا بقوله كده حكم شرعي، انا بقول رايي انا اللي ارتضيه من المراه ان زي ما قلت لك كده تعلم الدماء والطهاره والصلاه. هنطلع نعتمر نعلمها العمره، هنطلع نحج نعلمها الحج، هنطلع هنزكي عندها فلوس تتعلم الزكاه، حلو. وبعدين تقر في بيتها ما بين زوجها وعيالها وعباده ربها. تقعد بقى الشيخ العفاني الله يمسيه بالخير بيقول انا كانت امي بتخدم في البيت 40 بني آدم. البيوت بتاعت الفلاحين تلاقي انت تتجوز تقعد مع ابوك، انت واخواتك موجودين واللي يتجوز يقعد معاهم ويخلفوا معاه. كانت ايام العز البيوت كلها بيت واحد كده لمم الدنيا كلها مع بعضها. فكان بيقول امي كانت بتقوم لوحدها تعمل الاكل 40. والله انا مش فاكر وقال اكتر من كده، يعني انا بقول 40 دي يعني على غالب ما اتصور بتعمل الاكل 40 انسان. بيقول وكانت تصلي في اليوم والليلة ما يقرب من 100 ركعة. شو بقى وبتعمل اكل عارف يعني ايه 40 بني ادم تعمل له اكل؟ يعني ايه اذنات وطبيخ ومش هتجيب لهم بيض وجبنه؟ دول ده يخسروك الجلد والسقط ولا لا؟ لازم تعمل. فكانت تقوم تخدمهم وتربي اولادها. عارفين رابعه الشاميه؟ كانوا يشبهونها برابعه العدويه بتاعت البصر. كانت رابعه الشاميه متجوزه احمد بن ابي الحواره، او يقولون احمد بن ابي الحواري. عارفين ده ليله الدخله عملت ايه؟ قالت له لقد خطبت لك امراه من الزقاق الذي خلفنا. ليله الدخله قالت له انا خطبت لك واحده ورانا ليله الدخله. ما تعيطش، ده انا بقول كلام بتاع زمان يعني. ماشي. وكانت تعد له الطعام فاذا جاء لياكل تقول له كل، فوالله ما نضج الا بالتسبيح. حط الاكل على النار لحد ما غلي وهي قاعده ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اجمل اكل ده ولا لا؟ كنت افتكر كلمه كده للشيخ العفان الله يمسيه بالخير يقول لك هاتولي